السلام عليكم. في صوت حد يشاور يعمل أي حاجة، وفي صوت يقول لنا السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. حد ياخد المايك عشان يقول لي في صوت ولا لأ؟ يعني أنا مش عارف بقى، السبيس شغال ولا مش شغال، كونكتد ولا مش كونكتد، أنا مش عارف حقيقي ولا وهمي، ما عارف. وعليكم السلام، صوتك واضح. وعليكم كده السلام ورحمة اشتغل الله الحمد وبركاته. لله. السلام يا عليكم. أهلا يا أهلا، يا هلا يا هلا، اخباركم؟ صبحكم الله منورنا بالخير. والله منورنا. الله أنا يخليك يا أصبحت رب. الله بالنور. الله يخليك يا رب، بارك في عمرك. عاملين ايه والله؟ أنا يعني قلت مخصوص، قلت لا خلاص بقى مش هنام، يلا. والله والله والله انا معايا، انا مش عارف ادخل، يعني مش عارف اتكلم ولا مش عارف، ولا مش لاقي حاجه اقولها والله. يعني عارف اللي هي الموضوع رخم قوي، يعني اه والله اللي هو انت عندك، يعني عندك 200,000 حاجه عايز تتكلم في 200,000 حاجه عايز تصرخ. والله العظيم اقسم بالله، انا يعني وصلت لمرحله عايز اصرخ فعلا. كلنا هذا الرجل، والله العظيم اه كلنا هذا اه الرجل. اه والله العظيم بعد عايز اصرخ، عارف اللي هو احنا هو في ايه؟ يعني من اول ما بصحى من النوم لغايه لما بنام ببقى مش، يعني والله العظيم ببقى مش فاهم، يعني نفس الاحساس عندي. انا والله ما عارف في ايه، انا مش عارف في ايه، يعني انا مش عارف في ايه اللي بيحصل. يعني ايه؟ انت عارف مفيش حاجه مستقره، مفيش حاجه عارف اللي هو مفيش سبيل تهتدي اليه. يعني انت اللي هو انت في دوامه، يعني مثلا دوامه الحياه ودوامه الشغل بتاع كلنا في قلبها، ماشي، ده امر طبيعي. يعني كلنا في قلب دوامه الشغل، دوامه الحياه، دوامه الجامعه، اللي مش عارف ايه، ماشي، كلنا في قلبها وملهيين. بس الوضع بقى يعني عارف شديد الغرابه، اللي هو ايه الدوامه دي؟ ايه الدوامه اللي احنا فيها دي؟ ايه الدوامه؟ العالم شكله غريب، العالم شكله غريب. والله انا مش من الجماعه اللي هم بيأسوا ولا يقنطوا ولا بحب، يعني حتى يعني دايما كانت الناس هنا يقول لك ايه، اخباره كلها سلبيه، طاقه سلبيه، كلام انا مش، يعني كلام سخيف. بالعكس انا والله بحس سبحان الله، يعني انا يعني ما باجي اتكلم او اكتب على حاجه انا بتكلم في كلام واقعي، ولا بعد اقول نبوءات، ولا بعد اقول توقعات، ولا اي حاجه. بس هي فكره الواحد بيحاول يتكلم كلام واقعي، كلام من الواقع، من الحال اللي احنا فيه. بس الحال فعلا الحال مزري، يعني الحال مزري، الوضع انت مش لاقي حد. يعني انا والله يعني الفتره الاخرانيه دي، الكام سنه الاخرانيه دي، اكاد اكون ما عنديش صحاب، مع ان يعني عارف متشعب العلاقات، عندي علاقات كتير جدا مع بشر كتير جدا جدا جدا فوق ما تتخيل، بالالوف. يعني مجال شغلي بيحكم عليا ان انا اتعرف على بشر بالالوف، ب ب ب ب مش مش مش بالعشرات وبالمئات، بالالوف. عارف يعني ايه بالالوف؟ انا بتعامل يوميا مثلا مع، يوميا ممكن اتعامل مع قاعده ثابته كده من البشر، مثلا لا يعني بتبقى حوالي 50 فرد، 100 فرد، دول اللي لازم اتعامل مع ال100 دول. عارف انت فكره في صوت ولا ما فيش صوت ولا ايه؟ سامعينك بس كل صوت في صوت زي الفل. بتعرف انا يوميا يعني مثلا عندي قاعده ثابته من البشر بتعامل معاها لا يقل عن 50 فرد بشكل يومي. عارف اللي هو بشكل يومي على مدار اليوم، يعني انا ممكن شغل يبدا مثلا من 8 الصبح 7 الصبح، يفضل لاحم مثلا 3 4 ايام اسبوع ورا بعضه، 10 ايام، ممكن شهر عادي. طب في طالما في يعني في الدنيا بتبقى لحمه، فلا فكره ان انا بتعامل مثلا مع، يعني يوميا بتعامل مع 50 فرد ثابتين، غير المتغيرين اللي داخلين عليهم، ممكن تخش 50 تانيين، ممكن مش عارف ايه، غير اللي من الناس الموجوده على السوشيال هنا، اللي هو الناس اللي بترد عليا وبرد عليهم وبتكلم. فانت عارف الواحد غير اصحابي، غير اهلي، غير فالواحد دلوقتي وصل لمرحله اللي هو ايه، مش عايز اتكلم مع حد في اي حاجه، اللي هي فكره ايه، هتكلم مع الناس اقول ايه؟ الناس في حته، يعني اغلب الناس الا ما رحم الله سبحانه وتعالى في حته ثانيه خالص، يعني الناس في حته ثانيه بره الواقع. الواقع حاجه، الواقع اللي احنا عايشينه حاجه، والناس في حاجه ثانيه. مش هقول لك مثلا، يعني مثلا دلوقتي كان زمان حتى تقعد مع الناس اللي تقعد مع الناس الكبيره الشباب اللي اكبر منك مثلا بعقد مثلا 10 سنين يعني الحاجات دي كلها تخرج بايه تثقف نفسك تتعلم فكره تكتسب خبره. دلوقتي انت بتقعد مع الناس اللي هم يعني مثلا ايه انا اللي فوقي الجيل اللي فوقي ستينات دلوقتي يعني الجيل اللي فوقي ستينات بقعد معاهم اللي هو طب قسما بالله العلي الاحلى ما في دماغ مع انهم يعني مواليد هم مواليد الستينات النهارده بلغوا 60 سنه في منهم جدود في مش عارف ايه الحاجات دي بتقعد مع ناس عارف اللي هي فكره هو مش عارف يتكلم مش فاهم في ايه بيدور حواليه مش عارف بيحصل ايه يعني مثلا اقول لك يعني هضرب موقف كده حصل في غزو العراق 2003 كان والدي خلاص يعني كان مرض ودخل في خلاص المرض نسكو يعني الحاجات دي كلها فدخلت عليه كان قاعد بيتفرج على ليلة على سقوط بغداد شوف الواحد دماغه فين على سقوط بغداد والحاجة دي كلها هو في صوت ولا الناس نامت ولا ايه لا معاك يا زعيم اتفضل فدخلت على ابويا كان ايامها كان يعني 2003 دي كان ابويا ايامها عنده كام سنة 49 ونص 49 حاجة زي كده ف 49 ونص لان هو مات 50 يعني مات 2004 مات عنده 50 سنة الله يرحمه الله يرحمه فالتعامل داخل على واحد وانا كنت كبير ايام يعني فداخل على الثلاثين يعني فالمهم لقيته قاعد بيعيط والله العظيم يا بكدب عليكم حاطط رجل على الرجل وقاعد بيعيط ابويا راح عاش في العراق فتره يعني قعد له ايام الحرب اللي هي حرب الخليج يعني قعد 83 و84 و85 وجيب 86 او في الرينج ده فحضر الحرب هناك يعني فلقيت ابويا قاعد كده فاكر والله لابس الجلابيه الصيفي كنا في ابريل يعني وقاعد حاطط رجل على رجله بيعيط عيط ايه ده بتعيط لي يا ابو الموقف كان برضه بتعيط لي بقوله بتعيط لي فقال جمله كده شوف النهارده هي الجمله دي عدى عليها 22 سنه لحد اللحظه ما بتفرقش وداني والله فقلت له بتعيط لي يا ابو فقال لي انت ما تعرفش ان اللي بيحصل ده سقوط بغداد معناته سقوط الامه فيما بعدها فبقول له ليه فراح فكرني يعني قال لي دي المره الثانيه يعني قال لي لما سقطت بغداد في ايام التتار اجتاح التتار الامه فيما بعدها لحد ما بقى طبعا قعدوا العقد بتاعهم لحد ما وصلوا لحد مصر وانهزموا يعني فهو اداني جمله شبه بيها ان سقوط بغداد على ايد الامريكان يعدل سقوط بغداد ايام التطوف. الجمله دي رحمه الله عليه والدي كان راجل مدرس وكان راجل مثقف يعني عارف من الحاجات اللي تضحك اللي هو قعد 3 سنين في العراق او 4 او 3 وكسر يعني ما كنا شفناه يعني ما كانش بينزل يعني لو هو كان مدرس يعني وقعد 3 سنين ما بينزلش عارف يوم ما نزل الحاجات الصدمه يعني نازل برنس بقى البدله والكرافته وبتاع وعربيه ليموزين جايبها لحد البيت ابويا كان لذيذ يعني فالمهم نازل جايب معاه شنط فطبعا انت عارف بقى في الثمانينات احنا بقى ايه بقى ابوه بقى راجع من السفر وجايب معاه شنط فيعني عارف اللي هو جاس وطي يعني انت منتظر ايه بقى البدل ولبس بقى والدلع فانا قسما بالله العلي الاعلى ان ممكن الشنط بتاعته دي اللي كان جايبها كان مثلا قول سته السته دول منهم ثلاثه كتب تتخيل انت واحد بعيد عن حاله ثلاث سنين وجايب ثلاث شنط فيهم كتب اللي هو اصابنا بصدمه كلنا انت برضه يعني واحد في 86 في 86 لسه عيل يعني 12 13 سنه فكره ايه الصدمه اللي انت ايه الصدمه الحضاريه اللي انت صدمتها لنا دي يعني احنا منتظرين منك فيديو منتظرين منك مش عارف ايه يا زوز اللي انت جايبه ده ففوجئتي بيه جايب ثلاث شنط كتب كان من ضمنهم كتاب غريب قوي يعني هو كان بينقي نوادر الكتب يعني كان من ضمنهم كتاب نسخه الكتاب اللي هو اظن يعني لو حد يسمع عنه يعني بتاع كتاب اسمه شمس المعارف الكبرى الكتاب ده ما اظنش ان في نسخ منه في العالم دلوقتي هو للسحر هو ولا ايش هو لا هو والدي كان مثقف يعني, انا يعني والدي كان مثقف بس مش فكره ان هو سحر ولا حاجه, ده ما فتحوش ولا قرأ فيه ولا قرأنا فيه ولا اي حاجه بتاع لما عرفنا الكتاب يعني. فلان برضو رحمه الله على والدي يعني كان ملتزم بالصلاه وقراءه القران وبتاع, فما كانش فيها في الحاجات دي خالص يعني. فكان من ضمن الكتب اللي جايبها دي كان برضو كتاب بتاع السيره الذاتيه للسادات, مش عارف السيره الذاتيه لادولف هتلر, جايب كتب سياسيه كده تقيله لان بغداد ايامها كان يعني بغداد كانت منبأ يعني مركز ثقافي كبير عالمي يعني في الكتب في الفكر والكتب والحاجات دي زي بيروت والحاجات دي كلها. فانت عارف انا استغربت يعني وجهه نظره ايه وجهه نظرك في الكتب هي يعني كتب محرمه عندنا في مصر, فالحاجات دي ما بتعرفهاش اللي فين بعد ما تكبر يعني. فكانت جملته البليغه ان هو سقوط بغداد يعني بالضروره انهيار العالم العربي من خلفان, مش على اساس ان بغداد هي كانت مناره الاسلام ولا مناره العلم وبتاع, ولكن على الرمزيه اللي حصلت يعني التتار لما هجموا على الامه خدوها فوق من جاي بقى نازل من فوق من عند الصين ونازل نازل نازل نازل نازل, فاول اصطدام لي عدى بقى خراسان, فاول اصطدام لي مع قلب الاسلام كانت الخلافه هناك او الدوله العباسيه كان مقرها هناك. فاول صدام مع القلب الحقيقي بقى للإسلام سقط القلب فانفتحت ديار الإسلام لحد ما ربنا سبحانه وتعالى إيه رد علينا الهجمة التتارية دي ورزقنا بالناس اللي هي ردت الهجمة. فانت عارف من يومها لحد دلوقتي من 2003 لحد دلوقتي عاد استعيد الذاكرة كده فبلاقي فعلا إن هو جملته صح يعني هو جملته صح. البوابة الشرقية بتاعت العالم العربي اللي هو الكتلة المسلمة اللي هي قلب الإسلام في العالم اللي هي نزل فيها الوحي نزل فيها رسالة الخاتمة نزل فيها كل الرسالات السماوية, لا أظن يعني فيما أعلم يعني لا أظن إن في رسالة سماوية كتاب سماوي خرج ما بين الدائرة بتاعة الجزيرة العربية لحد سيناء. يعني الجزيرة العربية لحد سيناء الجزء ده نزلت فيه رسالات كلها, نزل فيه كل الأنبياء نزل فيه كل الكتب نزل في بيت الله الحرام أقدس بقعة في الأرض في المسجد الأقصى تاني مسجد بنية في الأرض الفرق ما بين الأقصى والمسجد الحرام 40 سنة في الحديث الصحيح يعني هو الفرق ما بينهم ومن بعض 40 سنة. فأنت عارف المكان اللي أنت عايش فيه ده لما تقعد تركز فيه أو كده البوعة دي خطيرة يعني البعد خطير. أنا مش قلب العالم القديم يعني اصطفاء الله سبحانه وتعالى للبقعة دي اللي هي من محيط للخليج أو نقدر نضيقها قوي نقدر نضيق البقعة دي من عندك من عند العراق لحد فين لحد مصر يعني من عندك العراق لحد مصر دول الأنبياء أولي العزم يعني أولي العزم من الرسل الخمسة الكبار اللي هم أولي العزم من الرسل الكتب السماوية كلها يعني الكتب عندك التوراة نزلت فين في سيناء نزلت فين في سيناء عندك الإنجيل نزل في الشام فلسطين القرآن نزل في مكة صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم عليه السلام مزامير داود كل ده نزل في بقعة جغرافية قد كده فزي ما قلنا فيها بيت الله الحرام فيها المسجد الأقصى. فإذا البقعة دي هي بقعة مصطفى من الله سبحانه وتعالى اصطفى الأرض دي الله يخلق ما يشاء ويختار الله يخلق ما يشاء ويختار الملك ملكه الأرض أرضه السماوات سماواته البشر الملائكة الجن نجوم الكواكب كل ده ملكه هو لوحده سبحانه وتعالى هو اللي خلقه فهو المالك الحاكم الحكيم العدل الخبير العليم فيخلق ما يشاء ويختار. خلق آدم من العجائب اللي تشوفها اللي طار فيها حكمة الله سبحانه وتعالى وطار فيها اللي هو انه يفعل لا يسأل عما يفعل هم يسألون إن مخلوقه آدم اللي الله سبحانه وتعالى خلقه بيده، خلقه بإيه؟ بيده، مباشر، خلق مباشر، خلق مباشر باليد، ماشي؟ ثم تدرج نسله من بعده عن طريق نطفة نطفة نطفة نطفة إلى أن وصلت النطفة لمين؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. فالأولى الأولى إن يكون آدم مقدم على محمد صلى الله عليه وسلم. ده اللي هو إيه؟ بالترتيب العقلي المنطقي اللي احنا متربين عليه، إن إزاي يبقى ده المخلوق اللي ربنا صنعه بيده ونفخ فيه من روحه، تمام، يبقى ابن من أبنائه المتأخرين اللي هم نتاج نطفته. يا ريتهم مخلوقين، مخلوقات بخلق مباشر، مخلوق باليد. لا، ده مش مخلوق باليد، ده من نطفة. فتخيل انت يا الله سبحانه وتعالى يصطفي نطفة آدم اللي هو خلقه بإيده وأسكنه الجنة وا وا وا وا كل شيء، يصطفي من نسله من سيجري خلف آدم أو سيأمر آدم أبناؤه بالرجوع إلى محمد ليشفع لهم. النبي صلى الله عليه وسلم ليه شفعتين كبرى بقيام الساعة وشفعته في أمته. الناس لما تقف في المحشر 50,000 سنة، فكل الناس هتجري على إبراهيم عليه السلام لآدم لي لي لي لي لي، ففي الآخر ما فيش حد منهم هيشفع عند الله سبحانه وتعالى لقيام الحساب. ده مش من انت الهول المشهد ان انت تقف 50,000 سنة عرق والشمس فوق راسك مقدار ميل واقف مستني تتحاسب، مفيش حد بيتكلم، وقشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسة، اللي هو ايه؟ هنتحاسب امتى؟ طب هيحصل، بص اللي هو همس همس همس همس بسيط. 50,000 سنة على الوضع ده، تروح لآدم مفيش، تروح لإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم جاي من بعده كذا 1,000 سنة، تروح النوح لعاد 950 سنة اللي دعوته أغرقت. لا، النوح ده بقى عجب، يعني النوح عليه السلام عجب، يعني الله سبحانه وتعالى بيهلك قوم، يعني لموسى عليه السلام أهلك أهلك فرعون وقوم، تمام، هود لوط عليهم السلام أجمعين أهلك القوم بتاعهم، بس ولكن تبقى على الأرض إيه؟ أقوام آخرين. لا، نوح ده بقى عجب، نوح ده عجب، دعا فأهلكت الأرض كلها كلها عن بكرة أبيها، باللي فيها باللي براها بداب كله. فتتخيل ده كرامته عند ربنا قد إيه؟ فتجري الناس تقول له اشفع لنا، ما فيش نوح، ما فيش، ما حدش بيشفع غير محمد صلى الله عليه وسلم. المثل اللي بضربه ده اللي هو ايه؟ ان الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة من امرهم. فانت ليه الله سبحانه وتعالى اختار محمد وكان الاولى على تفكيرنا وكان الاولى ادم؟ دي مش بتاعتك. ليه؟ لانه هو الملك، هو الخالق الملك. وبعدين يعني احنا بنقول الملك كده، فانت هتقعد تتخيل ملك الله سبحانه وتعالى الملك؟ لا لا، مش هتتخيل، مش هتوصله، مش هتوصل، مش توصل، مش هتفهم يعني ايه، يعني توصل يعني ايه ان الله الملك الملك دي مش هتعرف توصل لها، مش هتعرف يعني ايه الخالق، مش هتعرف توصل تدرك صفات الله سبحانه وتعالى بدون يعني عارف، لازم تغرق فيها، تغرق، تفضل كده قاعد طول النهار. يعني ايه يعني ايه الله الخلاق؟ يعني ايه الخالق؟ تروح تفكر تفكر تفكر تفكر ومش هتوصل، يعني مش هتوصل. فسبحان الله. فالجمله التقديمه دي نقول ان الله سبحانه وتعالى بيختار، خلق الارض كلها، خلق أمريكا وخلق الأمريكتين وخلق قارة آسيا وخلق قارة أفريقيا وخلق وخلق وخلق وخلق وخلق وخلق، اختار منها البقعة دي، اختار منها البقعة دي تكون أرض. خلق اللغات كلها، الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها، خلق اللغات كلها واختار واصطفى العربية لتكون لغة الكتاب الخاتم اللي حكم بيها على البشر كلهم ان هم لازم يتعلموا العربية عشان يقرأوا القرآن اللي هو دينه. حكم انت تتخيل كل نبي بينزل بلسان قومه، بينزل بلسان قومه. يعني لو في يونانيين والله سبحانه وتعالى ارسل لهم نبي، فالنبي هيتكلم يوناني، اراميين هيتكلم ارامي، سوريانيين هيتكلم سورياني، كذا هيتكلم فرنساويين هيتكلم روس، هي لو ابعت له نبي هيتكلم روسي. فمش عشان كله قوم، فما يجي الله سبحانه وتعالى يقول لك اخر نبي ده بقى بتاع العالم كله، مش هيبقى محصور في أمة معينة. مش طب وكتابه مش محصور في أمة معينة، طب ولغته مش محصورة في أمة معينة. فشوف الاختيارات بتاعت الله سبحانه وتعالى، حكم، هو ليه حكم وليه تقدير. طب ليه ما الكتاب منزلش بلغة غير اللغة العربية؟ هتقعد انت تقعد تدور تدور تدور في الآخر هتيجي في نقطة كده تروح ما ايه تقول ايه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهم يسألون. ما تسألش ليه اخترت يا رب مكة وخليتها أقدس مكان، ليه اخترت فلسطين وخليتها أقدس مكان، ليه انت تعرف اللي هو تفكر في الحكم، انما ما تفكرش ليه اعتراض. طب مش معنى يعني ما في أماكن رحبة وأنهار وزروع ومطل على وبتاع، فالأولى بقى ان احنا بقى لما ينزل نبي يبقى في مكان وفي مدنية وفي انت مش بتاعتك، مش بتاعتك. ما تسألش في نقط، لان هو ده قدر الله سبحانه وتعالى، في نقط داخل قدر الله كده اللي هي بتقال عليها المنطقة العامية البلايند سايد، ما تفكرش فيها. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما خلق آدم عمل ايه؟ مسح على ظهر آدم فأخرج ذريته اللي دخل النار، وخلق ذريته اللي دخل الجنة. من يوم خلق آدم ومن قبل خلق آدم يعني سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى مقدر أبو تميم إن شاء الله في الجنة، فلان في النار. ده هو كتب كده، هو قدر كده إن الله إيه قبل أن يخلق خلق كتب مقادير العباد قبل أن يخلقهم 50,000 سنة في كتاب عنده. أنت من أهل الجنة مكتوب فوق قبل ما تدخل، قبل ما آدم يخلق يعني 50,000 سنة أنت من أهل الجنة، ده مكتوب. ليه بقى ربنا خلى ده كافر وده مؤمن؟ مش بتاعتك، مش بتاعتك. الله سبحانه وتعالى أقام الحجة على بني آدم كلهم، مسح على ظهر آدم خرجت ذريته بالكامل، وأشهدهم على أنفسكم ألست بربكم؟ قالوا بلى. يعني ترامب ده، نتنياهو، وفوزي اللي بيكلمك دلوقتي، ربنا في عالم الذر عند خلق آدم خلقنا ووقفنا قدام وشهدنا على نفسنا ألست بربكم؟ كلنا قلنا إيه؟ بلى، شهدنا على أنفسنا جميعا، أهل الفطرة، أهل الأمازون، أهل كل واحد شهد على نفسه منذ خلقه في ظهر أبيه آدم تعالى بظهر إن الله رب واحد أحد لا إله إلا هو. فكلنا شهدنا على أنفسنا. طيب أنا بقى طلعت مؤمن، وده طلع كافر، ده طلع منافق، ده طلع مسلم، ده طلع مسيحي، ده طلع يهودي، ده أبيض، ده أحمر، ده أخضر، ده أصفر، ده فقير، ده يقتل وهو مؤمن، وده ينعم وهو كافر. مش بتاعتك سيادتك، مش بتاعتك انت سيادتك تقعد تتفرج على حكمة ربنا كده وتقول ايه سبحانك ربنا ما خلقت هذا ايه باطلا. انت مش خالق ده باطل، الحكمة تعلمها أنت لأنك أنت الحكيم العليم. نرجع تاني، فتيجي أنت اصطفاء الله سبحانه وتعالى لمنطقة الشرق اللي بنقول على الشرق أوسط، المنطقة العربية دي اللي هي عندك من عند الفرات كده، بص ركز، من النيل للفرات، من النيل للفرات، ركز بقى معايا في الحتة دي بقى. الله سبحانه وتعالى اختار من النيل للفرات ونزل فيه كتب وأنبياء أكبر الأنبياء وللعزم خط الرسالات أجمعها. الله أعلم هو يقال إن عدد الأنبياء وصل 124 ألف نبي، 124 ألف نبي، لأن كل قوم أرسل الله لهم نبي، كل قوم أرسل الله لهم إيه نبي. ومن لم يرسل لهم النبي اللي هم أهل الفطرة يختبروا يوم القيامة وهم مكتوبين، وهم مكتوبين برضو في علم الله السابق مين منهم من في النار ومين منهم في الجنة. المواضيع دي مواضيع مقفولة. طيب نيجي بقى نبص على الحتة المهمة قوي، الحتة بقى الكريتيكال قوي الصعبة قوي. انت بتتكلم حول، ارسم الخريطة كده حطها قدام عينك، من النيل للفرات او من الفرات للنيل، الزون دي الاريا دي المنطقة دي ليه فيها ده؟ برضو ما تسألش يعني ليه فيها ده، ايه اللي بيحصل؟ هي دونا عن العالم كله، دونا عن العالم كله فيها حالة جنان وسعور. انت متخيل حاجة ظريفة او حاجة لطيفة او ان ما يحدث في حرب روسيا واوكرانيا ليه علاقة بالمنطقة، وما يحدث ويحتمل حدوثه من غزو فنزويلا تمام ليه علاقة بالمنطقة. نهيك بقى عن اللي بيحصل في غزة واليهود والحاجات دي كلها. فانت متخيل ان الامريكي اللي قاعد هناك ما بينك وما بينه ألوف الكيلومترات، عقله وعينه ومخه وحركته وسلاحه وقوته ومكره مركزة هنا، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب ليه الروسي دماغه هنا، الصيني دماغه هنا، الهندي دماغه، يعني هو العالم كله، العالم كله ما فيش فيه غير حتة البقعة دي، هي فيه غير حتة، هي دي بس، هي دي. هو في قارات يا جماعة، يعني انت لما تحسب من النيل للفرات كده أخم من مصر للعراق، دي شريحة كده سلخة كده في العالم ما بتجيبش 10% من العالم. في يا جدعان في ناس تانية، في بشر، في هنا، في عندك آسيا فيها لوحدها، الصين والصين والهند لوحدهم قافلين 3 مليار من أرض فيها 8 مليار، يعني ده الصين والهند. ما كلمناش بقى عن بنجلاديش، ما كلمناش عن اليابان، عن كوريا، عن ما كلمناش هناك ناحية أمريكا اللاتينية، ما كلمناش عن أوروبا. يا جماعة إحنا كلنا على بعضنا ما جبناش 300-400 مليون بني آدم، يعني أصلا لا نذكر، ومساحة أرضنا لا تذكر، وحتى الثروات اللي عندنا، يعني الثروات اللي عندنا لما تيجي تقول وإحنا عندنا إيه أصلا يا جماعة؟ إحنا كمنطقة، المنطقة بتاعتنا والمرض ده عنده إيه؟ شوية بترول وشوية غاز، إيه تاني بقى فيه؟ يورانيوم مش موجود عندك، تمام، معروف ان هو موجود هنا في افريقيا او هنا وهنا، كوبالت مش موجود عندك، مش عارف معادن ارضيه نادره اللي بتدخل في الصناعات بتاعه الميكروشيبس والحاجات اللي هي اللي دارت عليها صناعه التقدم التكنولوجي، مش عندك. ما عنديش انا الحاجات دي كلها، مفيش. الارض دي هي شويه غاز وشوية بترول على نهرين، يعني بشوية مية، ايه عندنا تاني؟ يعني ايه الانتاج الحيواني اللي عندي اللي مش موجود في العالم؟ وده بالعكس، اذا عندك دول اوروبا الانتاج الحيواني بتاعها اعلى، والهند الانتاج الحيواني بتاعها اعلى، الانتاج الزراعي اصلا موجود هناك، يعني مثلا سلة غذاء العالم من ناحية الحبوب سواء الفول او عدس او قمح او هناك ناحيه كوريا، بالناحيه اوكرانيا وغير اوكرانيا، في عندك روسيا، الدول اللي هناك اللي مش عارف الشوفان في الحته الفلانيه، الرز معروف في اليابان والهند ومش عارف ايه. يا جماعه برضو خلينا نتكلم بالمنطق بقى، يعني احنا نتكلم بقى ايه هي الثروات وايه هو الخير اللي عندك اللي يخلي في عملية جنون بالمنطقة دي، في عملية جنون بالمنطقة دي. تاريخ المنطقة من ناحية الاستعمار ومن ناحية الاحتلالات ومن ناحية الغزو، تاريخ رهيب، يعني تاريخ كبير. تعال بص، هاتها من أيام مين يا عم؟ هاتها من أيام الفرس وهاتها من أيام الروم، هادينا بنتكلم مثلا 3000 سنة، 4000 سنة، 5000 سنة، 6000 سنة، 7000 سنة. والمنطقة دي يجيها الروم فوق يخشوا عشان ياخدوا مصر والشام، وتوغلهم بقى يعني توغل الروم كده ناحية أفريقيا تحت وكمالة الساحل البحر الأبيض المتوسط، مش ما فيش تركيز قوي، التركيز كله أنت عندك هنا مصر والشام. تيجي على الفرس من الناحية التانية داخلين على فين؟ على العراق والحامين على الشام. في إيه؟ طيب خرجنا من الفرس والروم، جه الإنجليز والفرنساويين والألمان والطليان والروس، سنين سودة كله جاي يحط رحال أمه هنا. يعني هو كله جاي يحط، ما كانوا بيضحكوا علينا زمان يقول لك إيه، إن أوروبا عملت الحملات الصليبية لأن البابا مش عارف أوريان الأول مش عارف زفت الطين، قال لك إن أنهار الشرق الأوسط تفيض لبنا وعسل. لبن وعسل ايه؟ لبن وعسل ايه؟ ايه لبن وعسل؟ ايه لبن وعسل؟ ايه الخير اللي كان عندنا اصلا؟ ايه احنا كنا عندنا ايه اصلا؟ ما عندناش حاجة، احنا ما فيش. المنطقة دي تعتبر من افقر المناطق الزراعية والاخر، يعني حتى انتاجها الزراعي والحيواني والمعادن على قدها، يعني يا دوبك بيكفي المجموعة بتاعتها، بيكفي سكانها بالعافية، يعني بيكفي سكانها بالعافية. انت عندك توابل لما وصف الكلمة قامت بسببها حالات استكشافية قد كده، ما عندكش انت توابل بيستوردها كلها من بره، بتتحقق فوزدق ومش عارف، فما فيش يا جماعة، ما فيش. فالفكرة ايه بقى، اللي في المنطقة دي؟ يعني انا عايز بقى حد يقول لي ايه بقى اللي في المنطقه، ايه مميزاتها، ايه مميزاتها اللي يبقى مجرى احداث التاريخ البشر كلهم قائم داخل المنطقه دي. يعني تاريخ البشريه كله موجود في المنطقه دي، حروبها صراعاتها نزاعاتها كل جن في، هي دي المنطقه، العين دي عليها، العين على المنطقه دي، تركيز على المنطقة دي، بيخرج محتل ويدخل محتل. انت بقالك النهاردة من قبل سقوط العثمانية اخر دولة، تمام، اخر دولة جامعة للمسلمين يعني تحت حكم، انا ما سماش خلافة على فكرة، يعني انا من من بعد الاموية كده ما فيش حاجة عندي اسمها خلافة، كل ده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم، الخلافة انتهت بالحسن رضي الله عنه، 6 شهور بتوعه تم، 30 سنة بتوع الخلافة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهم، ثم بعد كده حصل الملك والرحمة في عهد الأمويين، وجزء برضو أحيانا يعني حصل برضو طفرات كده داخل العباسية ملك ورحمة زي أيام الرشيد، وبعد كده انتقل بقى إيه، وأثناء الملك والرحمة كان فيه الملك العضود، بعد كده انتقلنا للحكم الإيه، إلى الحكم الجبري، انتقلنا هنا الحكم الجبري. ماشي، الروم عايزينك والفرس عايزينك، والنزاع طول العمر بين الروم والفرس، وبعد كده جالك الفرنساويين والانجليز، وبعد كده الروس، وبعد كده عندك مش عارف حتى، يعني انت عارف اللي هو ايه، هتتجنن يعني، انت هتتجنن في المربع، حتى المنتصرين في الحرب العالميه الاولى والمنتصرين في الحرب العالميه الثانيه لما جم يتنازعوا الملك، يعني في الحرب العالميه الاولى لما جم يتنازعوا ملك العثمانيه، كان في اتفاق ما بين روسيا اصلا وما بين انجلترا وفرنسا والدول المنتصره على تقسيم الملك العثماني وتحديد الشرق الاوسط، الحاجات دي ما بينهم هم الثلاثه، لكن في الاخر انجلترا غادرت بروسيا واتفقت هي وفرنسا وعملوا سايكس بيكو اللي هي الاولى دول، وخدوا الاثنين الجزء ده، يعني هم خدوا الاثنين الجزء ده، حتى لما فكروا يدخلوا محتل معاهم او مستعمر معاهم زي ايطاليا زي المانيا زي ادوهم اجزاء بعيده عن مربع العمليات. يعني ايطاليا دخلت خدت ليبيا، تمام، عندك بلجيكا وهولندا والبرتغال، المانيا، كل دول اشتغلوا تحت ناحيه زامبيا وموزمبيق والحاجات دي، ما حدش هوب اصلا من المربع ده هو غير الاثنين الاخرانيين دول، مين؟ فرنسا وانجلترا وبريطانيا، هم دول اللي قربوا من المربع ده. ركز بقى، لما جت امريكا خرجت الاثنين بره المربع ده. طيب ما ركزتش برضو، خلي بالك ان حتى الانتصار الامريكي كمحتل ما ركزش ناحيه المغرب العربي ولا ركز ناحيه افريقيا، تمام، كتواجد عسكري، يعني كتواجد وقوع عسكري. خد بالك ان لما تفتح خريطه القاعده العسكريه الامريكيه، تمام، هتلاقيها متركزه ومحيطه سراوند، محيطه سواء اللي فيها اللي منها في اوروبا سواء اللي هنا، حرف عامله زي دايره، عامله زي دايره حوالين المربع ده، عامله زي دايره حوالين المربع ده، تواجدها في البحر الاحمر او تواجدها في البحر المتوسط او تواجدها في تحت في اللي هي اسمها ايه اللي فيها البي 2 والبي 52، اسمها ايه اسمها ايه يا جماعه، ديجو جارسيا، حتى ديجو جارسيا اللي موجوده فيها لما تيجي تبص فيها ان هي مطل بتحيط بمين، بالمربع ده، تطلع فوق في الخليج تلاقي حتى مقر قياده الاسطول الخامس في البحرين، اكبر قاعده عسكريه في العديد، عندك قاعده عسكريه بتاع كردستان، وعندك فوق في فوق في, في تركيا الناتو مع بعض مع الامريكان في ديار بكر وانجرليك والحاجات دي كلها، تدخل على سوريا تلاقي واخد التنف ومش عارف ايه، تنزل على الاردن تلاقي حامل مش عارف ايه، تخش في السعوديه تلاقي قاعده السلطان الامير سلطان ابن مش عارف ايه، حملات الطائرات لما بتيجي بتتركز يا اما في المتوسط يا اما فين، اللي هي بتيجي تعمل زي قاعده تاني، مقر قياده القوات الامريكيه اسمهم ايه مش فاكر اسمهم، موجودين في ايطاليا، يعني موجودين على سواحل ايطاليا، وعندك في اليونان وعندك في قبرص قاعده عسكريه، فبرضو المحتل الجديد بقى اللي هو المستعمر الجديد الامريكي اللي هو بدا من الخمسينات بعد ما فك النفوذ الفرنسي والنفوذ الفرنسي العسكري والنفوذ الفرنسي البريطاني بتبقى لهم بعد النفوذ يعني، ولكن خرج القوات وحصل جلاء سواء من المغرب العربي سواء من هنا، زي ما ركزش برضو على نشر قوات ولا نشر قاعده عسكريه الا فين، في المربع في الفيزون في الاريا اللي احنا بنتكلم عنها دي. طيب يبقى احنا هنا كده بنتكلم على منطقه هي قلب، يعني قلب الصراع العالمي اللي موجود دلوقتي. ليه السبب؟ انا مش فاهم لها سبب. السبب الوحيد اللي ممكن ومش مش مش مش ممكن يعني عفوا يعني السبب الأكيد اللي الناس رفضه، اللي أغلب الناس مسلم بمسيحي بجن أزرق اللي رفضه تقرأ العنوان العريض إن المحتل سواء الغربي سابقا الفرنساوي أو الإنجليزي أو تذر اسمه أو الحملات الصليبية أو الآخر بداية الحملات الصليبية الى النهارده هو هدفه الاساسي القلب اللي هو ايه، المنطقه دي المربع اللي انا حكيت لك عليه ده، هو احنا قلنا مهبط الرسالات السماويه، مهبط الكتب، مهبط الرساله الختمه، مهبط الاسلام، وهو المربع ده الحته دي هو قلب الاسلام منه بينتشر الاسلام، فيه علوم الاسلام، في اكبر كتله في الارض تتحدث لغه القران اللي هي لغه الاسلام، لغه القران اللي هي لغه الايه الاسلام، اكبر تجمع مختلف في تركيبته البشريه، يعني كشكل ابيض في اسمر في الحاجات دي كلها، لكن اكبر مكان فيه اكبر عرق، يعني عارف اللي فيه شباك من الهان اللي بتاع، لكن في هنا التجمع بشري كبير، التجمع البشري ده يحتوي داخله ثقافه عربيه، شباك من العربيه ثقافه اسلاميه، اللغه لغه القران، تمام، العلم بتاع القران بيخرج من هنا، الفقه اللي هنا كل حاجة من هنا. فده فالمربع ده اسمه قلب الإسلام. اسمه إيه؟ قلب الإسلام. فكما أن القلب هو ملك البدن ككل، فالمربع اللي احنا فيه ده اللي هو ربع الميم للفرات طبعا بيشمل الجزيرة العربية، بياخدها بقى بالطول بالعرض يعني، بالشام المربع ده، باليمن، بالعراق المربع ده، واسمه قلب الإسلام. قلب الإسلام. فالطعن في القلب والضرب في القلب يقضي على الكيان ده. لذلك شوف الحكمة، شوف الحكمة الربانية، اللي احنا كسكان المنطقة وكمسلمين وكناطقين باللغة العربية و و و و إلى آخره مركزناش فيها، والمحتل الغربي فهمها وركز فيها وركز كل تركيزه كل قوته. نقول أنا نبتدي من أيام البابا أوربان، تمام، الحملات الصليبية لحد النهاردة. نتكلم الحملات الصليبية تقريبا 1095 أول حملة صليبية، لحد النهاردة من 1095 لحد النهاردة بنتكلم في الألف الثانية، يعني بتكلم في ألف سنة. الألف سنة الأخرانية دي أو 950 سنة الأخرى، 950 سنة الأخرانية دي لم تهدأ المنطقة دي أبدا، لم تهدأ من محاولات تفتيت، من محاولات احتلال، من محاولات تقسيم، ومن 1095 أنا مش قادر أتكلم عشان ما نمتش كويس، من 1095 لحد دلوقتي كل الحروب اللي بتدار وتقام كلها في صيغة دينية، يعني كلها بتحركها المشاعر الدينية، مش عشان حاجة، مش عشان البترول والثروات. على فكرة المنطقة عندنا مش غنية بالبترول ولا الغاز زي ما حد متخيل. يعني مثلا لما نيجي نتكلم على مثلا أمريكا اللاتينية، أمريكا اللاتينية فيها أو أمريكا شمالية وجنوبية، يعني من أكبر احتياطيات العالم، من أكبر احتياطيات العالم في الغاز وفي النفط، عندك فنزويلا، عندك أمريكا، وعندك كندا. ثلاث دول لوحدهم كوارث في النفط. الناحية التانية عندك النرويج دولة نفطية، حلو. الناحية التانية عندك روسيا من أكبر دول العالم في إنتاج النفط. تحت خش عندك في أفريقيا، عندك معاك ليبيا، معاك الجزائر، معاك نيجيريا. لما تيجي تبص على دول هتلاقيهم كلهم دول الأوبك. ليه بقى؟ ليه؟ يبقى زعيم الأوبك السعودية. ليه يبقى زعيم الأوبك السعودية؟ برضو دي حاجة لازم تفكر فيها. ما هو أصلا إنتاج السعودية والاحتياطات النفطية بتاعتها لا تقارن أصلا بالمجموعة الدول اللي أنا حكيت فيها. يعني لما تيجي تقارن الاحتياطي النفطي السعودي بالفنزويلي في فرق 4 مليار برميل لصالح فنزويلا. أدي دولة، يعني إيه؟ يعني هنقارن دولة بدولة، فنزويلا ومين؟ فنزويلا والتانية اسمها إيه؟ السعودية. دي دولة واحدة بس. طب لما احط انا جنب فنزويلا دي احط نيجيريا، احط روسيا، احط امريكا، واحط كندا، احط النرويج، احط الدول دي كلها كده في الكتله، فيجي انتاجها النفطي ويجي الاحتياط النفطي بتاعها اعلى من دول الخليج كلها. يعني لما تحط دول جنب دول هتلاقي دول اعلى منهم. طب ليه ابقى انا اعمل نفسي فيها زعيم الاوبك انا وروسيا؟ طب وليه اصلا امريكا جبره الاوبك؟ أما برضو العملية محتاجة إيه؟ محتاجة تركيز. ليه ده حصل؟ وليه ده بيحصل؟ إيه السبب؟ في إيه؟ ماشي؟ طيب نرجع تاني نقول بقى من 1995 من أيام أول الحرب الحملات الصليبية بتاعة البابا أوربان، أنا افتكرت اسمه، لحد النهاردة، والحروب على المنطقة دي تستهدف الدين، لا تستهدف شيء آخر غير الدين، لما تشوف الحملات بعد سقوط الأندلس، يعني بعد سقوط الأندلس، وتشوف الحملات اللي خرجت من البرتغال وأسبانيا، وتشوف هدفها، يعني مثلا افتكر 1515 14 15 يعني في الرينج ده خرجت الحملة بتاع ألفونس دي بوكاريك اللي هو البحارة البرتغالي، كان هدفها الأساسي تعمل حاجتين. إيه هما؟ إن هي تردم منابع النيل في أثيوبيا، تمام، عشان تقفل النيل علينا، سيطر على المنابع على فكرة، ووصلوا الاتفاق على فكرة في حاجة كده، لكن سبحان الله هقول لك مين اللي وقفهم يعني. وإن هي بعد هدم بعد ردم منابع النيل تتجه من البحر الأحمر، سيطر البحر الأحمر، تتجه إلى المدينة وتنبش قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وتاخد جسد الرسول. دي حملة ألفونس دي بوكاريك، وده أنا مش بكلم في نظرية مؤامرة، بكلمك في حقيقة، تمام. دي سنة كام بقى؟ سنة 1515 في الرينج ده، في الموضوع ده يعني. طيب انت ايه اللي جابك من البرتغال؟ يعني البرتغال واسبانيا خلاص انتوا طردتوا المسلمين، يعني طردتوا المسلمين عندكم، الموضوع انتهى بقى يعني خلاص. من 1524 42 حاجه زي كده خلاص خرج 1492 اطرد المسلمين من الاندلس. بعدها بقى ب 20 سنه خرجت الحملات من انت بعد ما طردنا احنا كمسلمين والحاجات دي كلها، بدأت تعمل حملات أسبانية وبرتغالية هدفها، والبرتغال تحديدا هدفها السيطرة على منابع النيل ونفس قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمبادلة جسد النبي صلى الله عليه وسلم بالقدس. طب انت يعني اكتر بالقدس يعني هتقول لي اصل ما ميلاد المسيح هناك وبتاع، طب خلاص يا اخي بره ارضك. طب فما أقصد الكلام، حتى يعني التاريخ القديم كله بيتكلم على إن التركيز بتاع المحتل القادم هو تركيز ديني، جاي عشان الدين، أنا جاي عشان الدين، عايز أخد جسد النبي صلى الله عليه وسلم وبادل بيه، مش عارف حتى الحملات الصليبية بتاع ريتشارد، دين عشان أسيطر على بيت المقدس، دين عشان فدي الصورة اللي في ذهني، واتمنى ان الناس تاخد بالها. وتاريخ العداء او تاريخ الحروب اللي بتصف في المنطقه دي سببها ايه وهدفها ايه، جت لحد مرحله معينه كان الموضوع فاقع قوي، يعني من اول حملات الصليبيه لحد مثلا اخر حمله بتاع الفونس دي بوكاريك. وعلى فكره اللي رد الفونس دي بوكاريك كان سليم الاول بعد ما هزم طومان باي وبتاع ده، فكر بقى ايه ده 1500 ايه الاسطول، ودعك الاسطول البرتغالي وافشل حمله مين الفونسو دي بوكانيك وحافظ على المدينه وبتاع. ثم بعد كده فرض بعد ما سيطر العثمانيين يعني فرض ان العمل قانون اللي هو اعتبار البحر الاحمر بالبحر الابيض بالخليج العربي، سماهم بحيره اسلاميه مش عثمانية، سماهم بحيرة إسلامية لا تبحر فيها أي سفينة في العالم سواء مسيحية أو لآخره، تمام، إلا بعد موافقة السلطان سليم ذات نفسه، وممنوع أصلا حتى تبحر داخل الحاجات دي سفن إيه سفن المسيحيين وبتاع. ده اللي اضطر الجماعة اللي هم الأسبان والبرتغال اللي هم إيه يلفوا حوالين رأس الرجاء الصالح وينتقلوا الناحية التانية من المحيط، يكتشفوا الامريكتين بعد ما العثمانيه قفلت الايه بحر الابيض والاحمر والعرب والخليج العربي، قفلتهم وعملتهم حاجه اسمها بحيره اسلاميه. طبعا كل حاجه وليها حاجه، يعني هو التاريخ المسلسلات شوهت سليم الاول والناس بتساوي العثمانيين، لكن الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاكر، يعني احيانا يبقى في الانسان فاجر وربنا ينصر بالدين، زي ما منع جسد النبي صلى الله عليه وسلم من هو ينبش قبره على ايد سليم الاول اللي قالوا ان هو قتل طومان باي وظالم، وان الدوله دي دوله مش عارف في حاجات كده في ترتيبات ربنا سبحانه وتعالى ما حدش عارف يوصلها ليه عمل دي كانت هنا، ده قدره بقى، ده قدر الملك وتقديره في خلقه وكله. نرجع تاني نكمل نقول المنطقه دي تاني لما بعد بقى ما عمل سليم كده، فبدأت الحروب الصليبية خلاص انتهت وانطفأت، وما بقاش العملية عملية دخول بغشم بقى، اللي هي فكرة ايه، انا جاي احرر بيت المقدس من المسلمين الكفرة واعادة الديار. لا، الموضوع بقى فيه حتة الايه، الذكاء بقى. الموضوع بقى ايه، قلب خبز، قلب تفكير تاني بقى. انا مش هحاربك بايه، مش هحاربك بشكل مباشر، مش هاجي اقول لك انا جاي للمنطقة دي عشان دي قلب الاسلام، عشان اضرب لك قلب الاسلام بتاعك زي ما كانت الحملات الصليبيه بتعمل لحد نهايه حمله الفونسو البوكاريك يعني. هو ما جيش ما بقاش يجي يقول لك كده بقى، خلاص بقى يتعامل معاك بقى باسلوب ايه بقى؟ باسلوب انت مش واخد بالك منه، اللي هو اسلوب ايه؟ اسلوب الاستعماري. ايه الاسلوب الاستعماري؟ انت حرب، والقوه العظمى الفرنسيه والقوه الانجليزيه والقوه البرتغاليه، وبيتنازعوا السلطه وبيتنازعوا القوه وعايزين الثروات وبتاع. استاذنكم بس دقيقه واحده، بعد اذنكم دقيقه واحده وراجع، حد ياخد المايك مسرح بعد اذنكم. السلام عليكم، انتوا نمتوا ولا يا شباب؟ ها؟ لا معاك. طب حد عاكس بنات ولا مش في الجروب؟ ها؟ نعم؟ حد عاكس بنات ولا حاجة، ولا عامل مشاكل مع بنات ولا أي حاجة؟ لا ما فيش. ما حدش عمل حاجة. بس عشان أنا أصل أنا عارف يعني لما بتسيب الحصة وتخرج بيعملوا شغب. السلام عليكم. السلام عليكم. فبسم الله الرحمن الرحيم بقى نقول تاني. فبدات احنا اخر حاجه اعتقد ان وقفت جنبها، اللي هي حته ان الحرب ما بقتش مباشره، يعني ما بقتش بقى في حملات صليبيه بتيجي عليك زي الاول اللي يقول لك الاسلام وبتاع انا جاي استاذن شقفتك والحاجات دي كلها. لا، بدات الحرب بمنطق تاني وباسلوب تاني، اللي هو اسلوب الاسلوب الخبيث، اللي هو اما اجي انا اي مسلم في الدنيا دي، حتى لما موظف الصيع اللي بيبقوا واقفين على المواصي بتاع في كده شيء فطري عنده بيقدس دينه، يعني بيحترم دينه وبيقدس دينه. لما تجيبها له كده سك مباشره تديها له في وشه، فاهم؟ تلاقي ايه هاك كده منك وفار منك، فتلاقيه تعصب والحكايه وتشد بتاعه. انما لما تضحك عليه وتجيبها له كده بالتدريج، شغل بقى الشيطان والوسواس الشيطان، زي فكره الشيطان. يعني هو الشيطان النهارده ما بيجيش يقول لك ايه يا اكس قول انا كافر وانا مش عارف ايه، لما بيبلاش معاك كده وبيخلالك بالتدريج سنه بسنه كده بالتدريج، وعمره بيجي يقول لك ايه اكفر بربنا او اكفر بالنبي، بيلعب بياخدها معاك بالايه بالتدريج بالخباثه كده بالايه بالوسوسه بالحاجات دي كلها. فالعدو ادرك الموضوع ده، ادرك ان هو طول ما هو هيجيبها لك مباشره انت مش هتقبلها، وهتقف وهتقاوم وهتدافع وهيخسر خلاص. ده امر ثابت، هتقف وهتقاوم وهتدافع وهيخسر، والتاريخ بيقول كده. يعني التاريخ ذات نفسه بيقول كده، كل من حاول ان هو يقودها حرب على الاسلام مباشر اتهزم يعني كل من حاول ان هو الصوت موجود ولا راح؟ موجود. كل من حاول ان هو يجيب حرب مباشرة على الاسلام خسر وفشل. بص بقى، بصوفية، بفساق، بأي جن ازرق، بأي دلوة، حتى والله يعني ما تبص على الحركة المهدية وتبص على الحركة السنوسية، الحركات دي اصلا في حد ذاتها كانت حركات صوفية. يعني السنوسية اللي هي كانت في ليبيا وقعدت تقاوم المحتل والحاجات دي اصلا حركة صوفية. الحركة المهدية تحت اللي هزمت الانجليز وهزمت الجيش المصري مع الانجليز، الحركة المهدية مشهورة يعني، هزمت، بص بقى، هزمت الانجليز في اوج قوتهم ومعاهم الجيش المصري، لان الجيش المصري استخدموا الانجليز لما كانوا محتلين مصر يعني في الهجوم على المسلمين. الجيش بتاعنا ده تاريخه عسل يعني محمد علي عمل الجيش، خد تاريخ مشرف جدا تاريخ مشرف. محمد علي خد الجيش راح حارب بيه الحركة الوهابية، ماشي. ده على فكرة الهزيمة بتاعتهم ديت كانت سبب ان هم عملوا دراسات، الانجليز قعدوا يعملوا دراساتهم ازاي جيش نظامي زي دوت ينهزم من حركة مسلحة زي الحركة المهدية. فخلص ان هم كانوا اصلا خارجين مشطئين نفسهم ان هم كانوا مجبورين مكسورين. يعني كان محمد علي كسر الجيش، محمد علي كسر المصريين، كسر الشخصية المصرية، كسر الشخصية المصرية. يعني انت لما تيجي تعمل مقارنة ما بين الشخصية المصرية مع الحملة الفرنسية ومقاومتها للحملة الفرنسية، تمام، والشخصية المصرية مع محمد علي والشخصية المصرية سارة والسرية، ده مفيش، ده أرض، ده أرض، ده يعني عايز أقول لك أرض يعني تعرف الشخصية المصرية أيام الحملة الفرنسية لا كانوا حاجة كده شرسة، مقاومة بما معهمش الأسلاح ولا بنادق، بيقاوم بأي مقاوم، بيقاوم بكل ما أوتي من قوة. ليه؟ خلاص الشخصية في الأزهر وفي جه محمد علي لما وظف الكلمة يعني إيه عمل الجندية وصلت يعني تمام. نرجع لمرجوعنا يعني. الجملة اللي كنت بقولها الحمد لله أنا ما نسيتش، الجملة اللي كنت بقولها إن حتى يعني برضو معلش الواحد أنا شخصيا يعني ضد الصوفية، حتى اسمي ده سخرية من الصوفية. يعني مولانا العارف ده اسم أصلا سخرية من الصوفية، لأن دايما هتلاقي الصوفية يقولك مولانا العارف بالله فلين مولانا، يعني الاسم ده معايا من سنة 2014 تمام. كنت حتى مسمي مولانا العارف بالله بلح، تريقة على مين؟ على الصوفية يعني. فأنا أصلا ضد الصوفية وضد التشيع وضد كل الحكاية دي كلها يعني. أنا أرى أنها لا تنصر إيه؟ لا تنصر دين، بل بالعكس إن ضررها أكبر على الدين. وأدينا شفنا الأزهر لما تمكنت منه الصوفية تحول إلى نشطاء سياسيين علمانيين وليبراليين بينددوا باللي بيحصل يعني. فإيه؟ فعشان مش عايز أخش ناحية القذارة دي، لأن الاسم بتاع البلد دي بحكامها بمنظومتها كلها بالنسبة لي شيء قذر، يعني شيء خزر. حتى لو تاخدوا بالكم وانا شوف موجود هنا من سنين, انا قعدت على تويتر من 2009 يعني موجود هنا من سنين. نادرا لما بتكلم حاجه على البلد دي, مش كره ليها, انا مولود فيها واهلي وبحبها جدا, بس النظم اللي موجوده فيها والهيكل الاجتماعي والهيكل السياسي والهيكل الثقافي والهيكل الديني والاتيتيود بتاع الناس وكل حاجه فيها اللي هي فكره ايه دي قذاره مش بحب اتكلم عنها. يعني فعلا فعلا فعلا والله قسما بالله انا مش قصه خوف, يعني مش قصه خوف ان انا اكتب عن البلد واللي بيحصل بتاعنا, والله ما كده. ليه؟ عارف اللي هي فكره قرف, عارف انت لما كل حاجه مقرفه شيء قذر وانت مش عايز تتكلم عنه. هو كده انا بتعامل مع الكيان اللي موجود دلوقتي كده ان هو شيء قذر ما ينفعش تتكلم عنه اصلا. ليه؟ لان قذرته نطحه, قذرته القذاره اللي حصلت في البلد القذره دي تمام من ايام محمد علي لحد النهارده هي اصلا اللي اثرت في المنطقه العربيه. هو حضرتك اول علمنه حصلت من البلد بنت الكلب القذره دي, اول علمنه في البتاع, اول فجر واغاني وسينما حصل من البلد دي, اول هجوم على الاسلام وهجوم على الدين بدعوه الفكر حصل من هنا. انت لو تقرا في كتاب كبير لحد يعني حد جديد يعني انت مثلا عايز تقرا كويس اقرا مثلا ايه دكتور محمد حسين تمام, انور الجندي, اقرا الكتب بتاعه الناس دي. عايز حاجه بقى جامعه للناس دي كلها وجامعه فكره, اقرا بتاع سيد حسين عفاني, ده كتاب جديد, يعني كتاب جديد ده مجمع فيه كل اللي جابه محمد حسين وانور الجندي والمجموعه اللي هم دول نبراس. على فكره الناس دي تقرا ليها تتمتع, يعني تقرا ليها تتمتع وهم بيتكلموا عن الاسلام والحاجات دي كلها. السيد حسين عفاني عمل كتاب اسمه اعلام واغزان في ميزان الاسلام. اعلام واغزان في ميزان الاسلام ده جاء الكتاب كبير جدا, يعني كتاب جميل بس عارف اللي هو شيق, جاب لك قذرات البلد دي, يعني القذرات بتاعه البلد دي, القذرات اللي هي بدات من اول الطهطاوي لحد النهارده لحد الفتره يعني اللي هم عملوهم النخب والمثقفين, القذاره اللي زي حسين اسمه ايه ده زفت الطين بقى, يعني انت عارف البلد دي كتب حسين وعبد القدوس والحقاد ولويس عوض ولحد اخرهم الدجوي والسعداوي, مجموعه قذره, المجموعه دي نهشت في الاسلام ونهشت في الدين ونهشت في اللغه والنهش رهيب. اسمه ايه ده اللي هو كان رئيس الجامعه اللي راح حضر في افتتاح الجامعه العبريه اللي هو بيقول عليه استاذ الجيل, اسمه احمد لطفي السيد. لطفي السيد ده راح حضر افتتاح الجامعه العبريه. حضرتك احمد لطفي السيد اول واحد طلع كلمه مصر للمصريين. ايوه باشا, انا بقول لك كان فالبلد دي اول علمانه حصلت منها, اول هجوم من الاسلام, اول حرب ضد اصلا دعوه اسلاميه حصلت من البلد دي, اول اخصاء لشعب كامل حصل من البلد دي, اول في حاجات كتيره جدا, حتى اول تطبيع مع العدو الصهيوني بدا من هنا, ثم تتالت احجار الدومينو كلها سقطت وبناء على ايه؟ بناء عليك انت. فانت عارف انت بتتكلم على ايه؟ بتتكلم على كتله قذاره, فكتله القذاره دي ما ينفعش تجيب سيرتها في اي حاجه. فنرجع تاني, فالمهم يعني فلا انكر ان الحركات سواء الحركه السنوسيه او الحركه المهديه او الاخر, الحركات دي قاومت المحتل, يعني بدافع ديني. فالمحتل بقى ذكي, ما خلاص بقى ما انا هقول لك دين هتغلبني, يعني هاجي كده هلعب معاك لعبه الدين, انت مغلوب دي ما فيهاش نقاش. فادركوا القصه دي كلها في 1500 بدايه القرن ال 16 بعد طرد المسلمين 1500 بعد طرد المسلمين مع نهايه ال 15 وبدايه ال 16 حصل تغير في الفكر, فكر العدو يعني بنسميه العدو, يعني فكر العدو الغربي, يعني حصل تطور في الفكر بتاعه, التطور ده كبير جدا, يعني اشتغلوا شغل ومجهود ضخم, يعني عملوا شغل ومجهود ضخم جدا جدا جدا في ازاي اللي هي ايه ازاي ادخله من غير ما يشوفني ويسمع ويستسلم وينفذ وسوق. ده بدأ عن طريق رحلات الاستشراق. الاستشراق الكنيسة والمفكرين والمش عارف ايه ايه ايه ايه, إيه. وتحديدا الانجليز والفرنساوي, يعني الانجليز والفرنساوي الالمان يعني دخلوا معنا في قصة الاستشراق. ولكن اغلب المستشرقين الالمان في منهم من يكون اسلم, اسلم اسلم بجد يعني اسلم وحسن اسلامه. يعني هتلاقي مثلا عندك الاشهرهم زيجريت لونكا, هي وجوزها اسلموا وعملت كتب اسمه كتاب اسمه ايه وظهرت واشرقت شمس العرب حاجه زي كده زيجريت لونكا. عندك ان ميلر, ان شيمل ميلر تمام, دي برضو صاحبة كتاب اللي هو الطيارات الصوفية في الإسلام, دي برضو كانت مستشرقة وأسلمت. لكن بقى بقية المستشرقين زي الفرنسويين وزي الإنجليز دول ما أسلموش, بقى دول ما أسلموش, فضلت حركة الاستشراق تشتغل. حركة الاستشراق كان هدفها الأساسي يعني اللي هو الولوج داخل الإسلام. بمعنى إيه؟ بمعنى لما كان الإسلام هناك في الأندلس تمام, اللي أسلم أسلم واللي ما أسلمش أسلم, لكن بسبب الجهل بتاع أوروبا كانوا جهلة متخلفين, وبسبب سيطرة الكنيسة هناك عليهم فكان محجوب عنهم دراسة علم الإسلام ودراسة الإسلام, هو شافوا إن هو ده عدد. فكل ما بيحاربوا كل ما بيخسر, كل ما بيحاربوا فعايز هو بقى يعرف ده ايه بقى من جوه, ايه بقى الاسلام ده من جوه عباره عن ايه. فبداوا حركه الاستشراق تشتغل على, اشتغلت في الفقه, اشتغلت في اللغه, اشتغلت في علوم القران, اشتغلت في الانساب, اشتغلت في الاعراق, اشتغلت في القوميات, اشتغلت في اللسان, اشتغلت في كل حاجه في علوم الاصول, اشتغلت في الفقه, كل حاجة تخص الإسلام حركة الاستشراق اشتغلت جواه بحجة ان هو ايه اجنبي وجاي بيدرس اللغة ورحالة وبينتقل من البلدان وبيروح البلد دي ويتعلم ثقافتها وبيروح البلد دي ويتعلم لغتها. حركة الاستشراق اللي حصلت دي كلها هي مش هقولك هي حركة جاسوسية, لا هي حركة دراسة فعلا, حصل دراسة واعية وشاملة بقوة كبيرة جدا للمكون العربي والمسلم. يعني ايه قبائل, يعني ايه انساب, يعني حتى حتى حتى من الحاجات الغريبة تلاقي ان من اشهر كتب الانساب في كتاب اسمه انساب الصحارى حاجة كده, من اشهر كتب الانساب الحاجات كاتبها مستشرقين اجانب, من اشهر مش عارف ايه كاتبها اجانب مستشرقين. فحصلت عملية الدراسة بقى ان هو ايه العدو فهم, قال لك بقى ما انا ايه انا عايز افهم دول الكتلة دي, الكتلة دي خلاص احنا طردنا المسلمين من اسبانيا والبرتغال في الشق الغربي لاوروبا, الشق الشرقي ادينا شغالين مع الدولة العثمانية بنضرب فيها وهي بتضرب فينا, بنهد فيها وهي بتهد فينا عسكريا, ومش قادرين يتوغلوا لحد قلب اوروبا وقلب الفاتيكان ايطاليا والحاجات دي كلها. فدخلت حركة الاستشراق بقى اللي هي ايه نخر السوس بقى, دخل يفضل زحف زحف زحف, درس وبدأ بعد كده يخرجوا بنتائج البحثية بتاعتهم. النتائج البحثية بتاعتهم دي وضعت امام صناع القرار السياسي في اوروبا. طبعا على فكرة مش بكلم ضرب من الخيال. هو في صوت ابو تميم واضح ولا ما في صوت؟ صوت واضح زي الفل. طب تمام, فانا مش بكلم ضرب من الخيال ولا نظريه مؤامره ولا حاجه على فكره يا جماعه. يعني انت لما ترجع لحركه الاستشراق بس تبص عليها من منظور تاني غير منظور ادوارد سعيد وغير منظور التيارات العلمانيه والتيارات الليبراليه والحاجات دي كلها, ما تبصش للحركه الاستشراقيه ان هي دراسه علم وان دراسه منطقه والحاجات دي كلها, بص الاثار الحركه الاستشراقيه اللي حصلت. هقول لك تعرفها ازاي, يعني هقول لك هتعرفها ازاي. نشأت في مش عايز ابعد بيك يعني، مش عايز ابعد ابعد قوي يعني، اخش في العمق. هضرب لك مثل ظريف قوي، مثل قدام عينك انت بتشوفه. ايه هو؟ عندك الهالك برنارد لويس، تمام؟ برنارد لويس ده من اكبر من كبار المستشرقين يعني، اللي هو اصلا استاذ شرقيات، تمام، درس اللغه العربيه على فكره، وكان بيتكلم عربيه وفارسيه وعبريه مع الاضافه للانجليزيه والحاجات دي كلها، فكان دارس اللغه كويس جدا، ومن ابرع الناس في اللغات والاعراق والانساب والحاجات دي كده. لما تيجي تبص على تاثير برنارد لويس اللي عملها، اللي هي عملها في الثمانينات تقريبا 84 حاجه كده، لما تيجي تبص على تقسيم برنارد لويس اللي عملها للشرق الاوسط الجديد، هتلاقي ان التقسيمه دي اشتغلوا عليها اصلا ايام سايكس بيكو. يعني ايام سايكس بيكو، سايكس بيكو الاولى، تمام. لما تيجي تشوف خرائط تقسيم سايكس بيكو، اللي هو اسمه فرانك سايكس، والتاني اسمه بيكو، ده بتاع فرنسا وده بتاع انجلترا، تمام. لما تيجي تبص تشوف الخرائط بتاعتهم دي، التقسيماتهم للدول الخليج والمصر والهنا والهنا والهنا والهنا، هتلاقي ان في ثنايا التقسيمات دي في التقسيم العرقي والاثني والحاجات دي كلها. طب انت معلش، انت النهارده كدوله فرنسا ودوله بريطانيا والحاجات دي كلها، عمرك ما كنت احتليت البلاد دي، ولا عمرك كنت عرفت البلاد دي عباره عن ايه، ولا هي مين، ولا الحاجات دي كلها؟ انت جايب قوات السلاح، اسقطت الدوله العثمانيه وداخل فيها قوات السلاح، ده المنطق بيقول كده والعقل بيقول كده، ده بالعقل بتاعنا يعني، العقل المشكل يعني. فانت ده انت عرفت منين التقسيمه دي؟ عرفت منين تيجي في الشام الكبير تروح عامل سوريا ولبنان، وتحط الدروز هنا في مربع، وتحط السنه هنا، وتجيب الشيعه هنا، وتعمل مناطق خلاف في النقطه دي؟ انت كل ده عرفته منين؟ يعني مارك سايكس ومارك سايكس وبيكو، انت عرفت منين؟ قدام ملفتش انتباه حد التقسيمه اللي عملها سايكس بيكو والاتفاقيه بتاعتهم دي، ملفتش انتباه حد يعني بتمين، ملفتش انتباهك؟ هو التقسيمه العرقيه دي عملها ازاي؟ بناء على ايه؟ ممكن تجاوبني؟ والتقسيمه ديت اصلا كانت موجوده، هم درسوا ان ما كانوا فين، ولا هم سحبوا الناس وحطوهم في امريكا؟ هم ما سحبش الناس. طب هم سحبش حد. هي كانت موجوده كده. طب سؤال جميل بصراحه. ماشي. فاذا بالتالي انت لما تيجي، انت لما قمت انت كسايكس بيكو وقسمت المنطقه، تمام، واحنا عارفين ان حكم العلويين في سوريا هو بدا مع سايكس بيكو، صح؟ حكم السنة في العراق، مع ان العراق اغلبيتها من السنة، اغلبيتها شيعة، 62% المكون شيعي اصلا من زمان. حكم السنة في العراق بدأ منين؟ سايكس بيكو، الملك فيصل. طب انت جبت الاقليات دي منين؟ وانت جبت الاقليات دي منين وحكمتها منين؟ وتقسيمتها دي جت منين؟ ده بناء على ايه؟ بناء على علم سابق ودراسه سابقه. ان هو لما يجي بيرسي كوك يمسك القلم الرصاص ويفتح الخريطه بتاعه المنطقه العربيه، ويدي ده حته وده حته وده حته، ويرسم ده بالقلم الرصاص، وده هنا وده هنا وده هنا وده هنا وده هنا، جابها منين؟ ما حد قول لي انت جبتها منين؟ وانت كنت متواجد اصلا في المنطقه دي امتى؟ انت مش متواجد، انت ايه بدات الاحتلال بتاعك امتى؟ 1881، صح؟ انت دخلت 81 دي، انت وصلت لحد فين؟ يعني كان انجلترا وفرنسا، وصل لحد فين؟ انت كل شغلك ايه؟ ما دخلوش الشام اللي بعد كده، المتأخر. بعد ال1000 متاخر. طب انت في خلال الفتره دي كلها، شاء قناه السويس بتاع فرديناند لسيبس ده جه كده اعتباطا ايه؟ لا، الامر مدروس، في امر مدروس. طب وتحويل الشعب المصري وانتاج الهويه اللي مش عارف ايه، وانتاج الهويه العربيه بتاع اللي هو عم ضحك عليهم لورنس، وانت فكرك انت لورنس بتاع لورنس العرب ده، ضحك عليهم كده، دي كده سلام عليكم، لا انت عرب، ولا لا الكلام ده مفيش، الكلام ده مفيش، مفيش الكلام ده، الكلام ده اللي هو ايه، انت بتاخده كده وانت ايه قاعد في قعده صفا كده في كوبايه يا عم ولورنس وعمل. طب هو لورنس ده يعني، لورنس ده اشتغل ازاي؟ هو ده هو فرد واحد، هو يعني هو فرد واحد، هو اللي قاد العرب والثوره العربيه دي كلها، هو الواحد. اه هو الواحد. طب الواحد دي يعني ايه؟ مش فاهم. ما كانش معاه حد، مش عارف مين، عبد الله فليبي، ما كانش، مش ما كانش تحت ايده جيش شغال اصلا يقول له تقعد مع قبيله فلان وقبيله. مش معنى هو اختار ال سعود، وش معنى اختار الشريف حسين، وش معنى وش معنى وش معنى. الكلام ده مش كلام عبط، الكلام ده مش كلام عبط، الكلام ده مبني على دراسات تاريخيه مطوله. يعني يعني انا مثلا في كتاب اسمه، كنت نويت عنه قبل كده، كتاب اسمه كتاب الاسرار بتاع واحد اسمه مارينو سانوتو. مارينو سانوتو، حلو الكتاب ده، في ايطالي، وكان الكتاب ده اتعمل واعطي نسخه منه هديه للبابا في الفاتيكان. كتاب الاسرار بتاع مارينو سانوتو، افتكرته. حلو الكتاب ده اتعمل واعطي هديه لمين؟ للبابا في الفاتيكان. كان من ضمن الحاجات اللي موجوده جواه، من ضمن الحاجات اللي موجوده جواه شق قناه السويس. ليه؟ لان شوف هو بيفكر في ايه، هو عايز يفصل الجسد عن بعضه، عايز يفصل الجسد عن بعضه. طب هيفصل الجسد عن بعضه ازاي؟ لازم يعمل حاجز مائي. ما هو ما هي الكتله العربيه، لو تاخدوا بالكم يا جماعه، الكتله من المحيط للخليج، الكتله دي اصلا كانت كلها في قارتين ولازقين في بعض، والحركه الدوران حتى حركه الدول الاسلاميه والدول اللي قادت المنطقه وقادت كلها من المربع ده عن طريق الامتداد البري ما بين الكتل دي. يعني الكتل شرق، بس هو انا بس هدي تنويه يعني، معلش انا هضيف بس على كلامك سبب. عشان ان هو اني اني اني كان هما كان عندهم هدف للتقسيمات دي من اول خالص، ان ده الفكر الصهيوني مسيحي. يعني هما عندهم وعود يعني ان هم شايفين ان المسيح مش هينزل الا لما يكون اليهود مستوطنين في ارض فلسطين، ولذلك فهم شوف بيجهزوا بيفرشوا الفرشة من امتى. بدا انا بس عشان بدا ده امتى بقى؟ انا بكلمك في كتاب الاسرار بتاع مارينو سانوتو، مارينو سانوتو، تمام، 1530. حلو 1530 اللي انت بتحكي عنه ده، اللي هو نشأة المذهب البروتستانتي على ايد مين؟ مارتن لوثر وجون كالفين. مارتن لوثر وجون كالفين، يعني هو اللي أسس المذهب، اللي أسس المذهب البروتستانتي هو مارتن لوثر، وبعد كده أضاف عليه جون كالفين. جون كالفين ده فرنسيوي، يعني قس فرنسي، مارتن لوثر قس ألماني. فاللي بدأ اختراع المذهب البروتستانتي ده بدأ 1524، تمام، ده بتاع مين؟ بتاع مارتن لوثر. بص بقى، من بعد 1524 احنا قلنا اخر حمله بتاعت البرتغال كانت بتاعت مين؟ الفونسو ديل بوكانك، التهزمت في 15 14 17 1517. مارينو سانتو سانوتو عمل كتابه، كتاب الاسرار 1531 1530 31 33 في الرينج ده. ظهر المذهب البروتستانتي امتى؟ 1524 بدايه المذهب. طيب يبقى اذا بقى، بص انت انت انت انت رميت لي الكعب وايه، وانا اصلا الموضوع ده اصلا عارف اللي اقول لك ايه، عارف النزنز، هو ده عامل زي النزنز عندي، يعني ده عامل زي النزنز عندي، لاني انا بعتبر، انا بعتبر بدايه الوعد الرباني اللي هو العلو بدا من المذهب البروتستانتي. يعني بدا من ظهور المذهب البروتستانتي. ليه؟ ان بعد ظهور المذهب البروتستانتي ده كان الشق الثالث داخل الكنيسه. الكنيسه اول شق فيها اللي هو الارثوذكس والكاثوليك، بعد مجمع نيقيا ومجمع مجمع نيقيا ومجمع نيقيا 425 اللي هو كان 425، ده كان تقريبا ده الشق الثاني. يعني الشق الاولاني كان المجمع المسكوني الاول، ده كان في 325 تقريبا بتاع قسطنطين اللي قر فيه الايمان المسيحي والحاجات دي كلها، لان اصلا المسيحيين قعدوا لحد يجي 300 سنه مش راسيين على الايه، على فكره الايمان المسيحي من اللي هو الاب والابن والروح القدس والحاجات دي كلها. وجت فين؟ 325 في المجمع المذكور الاول، وبعد كده بقى الشق، وبعد حصل الشق الثاني في المجمع المذكور الثاني بقى المجمع المذكور الكبير، وبعد كده فحصل انشقاقين داخل الكنيسه ذات نفسها، وانشقت على نفسها كاثوليك وارثوذكس في الفتره دي. الشق الثالث بقى اللي هو بقى اللي هو ده احنا عاصرناه يعني، اللي هو الشق بتاع مارتن لوثر، شق الكنيسه، شق الكنيسه. قبل الشق بتاع الكنيسه ده خلينا بقى نرجع للاسباب اللي انتجت المذهب البروتستانتي، اللي هو ايه؟ تسلط الكنيسه والحكم باسم الرب داخل اوروبا مع اتحادها مع الامراء والملوك والحاجات دي كلها. في كتاب اسمه بابوات روما، كاتب كاتب مش عربي يعني، كاتب ايطالي كاتب انجليزي، هو بيثبت ان داخل بابوات روما دي حكم، هو زي قصه يعني بس حقيقه يعني، حكم الكنيسه الكاثوليكيه في روما خمسة بابوات اصلهم يهودي وتنصر، اصل العيله يهودي وتنصر، خمس بابوات داخل الكنيسه، كنيسه روما الكبرى. فدخل فاليهود تغلغلوا داخل الكنيسه الكاثوليكيه تمام، لدرجه ان هم وصل منهم خمسه بابوات، اظن منهم جريجوري، هجيب لك الاسم. انا عندي مشكله ان بنسى، يعني بنسى كتير، بنسى، دماغي ما بقتش مركزه زي الاول يعني. زمان كانوا مسميني الاندكس، ليه؟ اقرا احفظ بالتواريخ بالساعه بالبلاد. دلوقتي بقى لما كبرت وعجزت بتاع مع ضغوط الحياه مع المخبطه اللي موجوده مع الانترنت وانتشار في زي الهجين في النار مع الحاجات دي كلها، ذاكره الواحد بدات تتفسخ. والله العظيم ما بكذب، فعلا انا ذاكرتي بدات تتفسخ. انا ممكن ابقى واقف قدام بنتي يعني او بكلم حد مش عارف اسمه او اجيب اسم ده مكان ده، انت متخيل؟ والله العظيم ما بهزر يعني. المهم فبدايه المذهب البروتستانتي جت ازاي؟ جت نتيجه تدخل اليهود الاخفياء الخمسه، منهم اسره برليوني، ودي هتلاقيها مشهوره جدا، اسرتين، اسره برليوني وفي اسره ثانيه اسمها اسره دي ميديتشي. الاسرتين دول برليوني ودي ميديتشي، الاسرتين دول خرج منهم تقريبا برليوني او دي ميديتشي او برليوني اللي خرج منه خمسه، هم اسر يهود في الاصل واليهودي عشان يغير دينه. دي كارثة الكوارث، مش مفيش حاجة اسمها يهودي غير دينه دي أبدا، من سابع المستحيلات، أمر صعب جدا جدا جدا جدا جدا إن يخرج يهودي من دينه، وتحديدا العوام، يعني العوام دول ما بيسويش ما بفرقش دينه دي بس. ربما يخرج عالم او حبر، يعني ربما يخرج عالم او حبر. يعني انت لما تيجي تبص في عدد الاحبار اللي هم كان معاهم التوراه ايام النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا بيقولوا للعرب ان هيخرج نبي هنقتلكم معاه قتل عاد، ولما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم جحدوه انكروه، مع ان الله سبحانه وتعالى قال عنهم ايه؟ قال عنهم ايه بقى؟ من الحاجات اللي هي ايه؟ من ضمن التفاصيل يعني اللي بتاعت اليهود في الكتاب، الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما عرفون ابنائهم. الايه دي لما تقف قدامها يجي لك ذهول، الايه لما تقف قدامها يجي لك ذهول، انت تتذهل. ايه يعني؟ ايه يعني؟ ايه الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنائهم؟ يعني ايه يا ابو تميم؟ هذه كانت مقصود بها اليهود يعرفون مين؟ يعرفوا مين؟ يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون مين؟ كما يعرفون ابنائه. طب السؤال بقى ليك انت، انت ابنك جاي من على مسافه 400 500 متر والرؤيه ضبابيه، هتعرف ان ده ابنك ولا لا؟ سؤال جميل. ها ممكن اعرفه من خلال شكله، من خلال مشيته. من خلال ايه؟ مشيته صح؟ صح. طيب فده معنيته ايه؟ يعني ان هم يعني عارفين تفصيل التفصيله بتاعت مين بقى؟ بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. تفاصيل ايه بقى؟ شكله وهيئته، بحيث ان هو لما يجي مثلا على مسافه 200 متر ولا 100 متر مقرب منهم، فيروح يقول لك ده محمد صلى الله عليه وسلم، ده النبي. طب ايه ده بقى؟ جالهم منين ده؟ بص بقى، يروح ربنا يقول لك ايه؟ الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابنهم. انت عشان تعرف ابنك لازم تعاشره، لازم تعاشره، تربيه ويكبر على ايدك ولا حاجه. طب هتعرفه ازاي بقى من صفاته؟ اذا كتابهم، ما هو ربنا بيقول الذين اتيناهم الكتاب، اذا كتابهم، كتابهم في اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الكامله، الشكل باللون بالطول بالهيئه بالمشيه بالروح باللي باللي باللي، كل ده موجود فين؟ في كتابه. وانكره، وايه انكره؟ عبد الله بن سلام لما اسلم رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انا بص وشاف ختم النبوه وهو اسلم، وده كان محبر من احبار اليهود، فقال له ايه؟ ان قومي قام بهت وكذب بتاع، فانا ايه هاسالهم بس في الاول بس ما يكذبونيش وكده. فرجي، فبعد ما اسلم وشهد الشهادتين، ده بقى ده الحبر الوحيد تقريبا، هو هو وكعب الاحبار هم الاثنين اللي اسلموا يعني، اللي انا اتذكرهم يعني. فوقف خلف ستار كده عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاب اليهود سالهم ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا ايه؟ سيدنا وابن سيدنا، ابن سيدنا، عالمنا وابن عالمنا، فمش عارف ايه وابن إيه. لما خرج عليهم ايه؟ ايه اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لك، قال قال قالوا ايه بقى؟ سفيهنا وابن سفيهنا. طب يا اولاد الكلاب، يا اولاد الكتاب، انت معاك كتاب وصف لك الشخص ده، وصف لك الشخص ده، انت في حجه اكتر من كده؟ وانت في حجه اكتر من، بقول لك كتابك مش مكتوب فيه يعني. هو ابن القيم كان بيقول ان موجود كلمه يماد، يماد يعني محمد، محمد يعني باللغه في قلب التوراه، هو اسمه كده محمد يعني، ده في الانجيل اسمه احمد وفي التوراه اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، فمكتوبه الكلمه. طب مش الكلمه، ده اوصافه مكتوب، يا سيدنا يا سيدنا، في فتح بيت المقدس، في فتح مين؟ بيت المقدس. مين اللي راح استلم المفاتيح؟ ها؟ عمر، صح؟ مش قال له لا انا مش هديلك المفاتيح، انا هديها للشخص اللي اوصفه كذا كذا. لما دخل عمر قال له انت مكتوب عندنا في الكتاب ان انت اللي هتيجي تستلم مفاتيح بيت المقدس مننا، وصفك كذا وهيئتك كذا. يبقى كتاب ايه ده بقى؟ موجود ايه في الكتاب ده؟ موجود ايه في الكتاب؟ خد خد الابشع، التوراه يعني القران اللي هو المهيمن على الكتاب كله والمسيطر، هو وحي كلام الله سبحانه وتعالى، قالوا لي جبريل عليه السلام امين الوحي، فنزل به جبريل، قالوا لمين؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم، صح؟ ايوه. عارف التوراه نزلت ازاي؟ التوراة ما نزلتش، ما اتكلمش. الله، الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى كتب التوراة بإيده. تعرف يعني ايه؟ ولا سيدنا موسى كان بيكتبها على الألواح؟ وكتبنا، وكتبنا له في الألواح من كل شيء ايه؟ معجزة. التوراة صحيح، التوراة ثابت الصحيح بتاعها ان هي مش وحي. التوراة وكتبنا له، الله سبحانه وتعالى كتب التوراة بإيديه فعلا، صح. فتخيل انت الكتاب ده يبقى فيه ايه؟ انت متخيل الكتاب ده عامل ازاي؟ انت متخيل التوراة الحقيقية دي عاملة ازاي؟ بقول لك ربنا كتبها بإيديه، كتبها بإيديه، الله سبحانه وتعالى كتب التوراة بإيديه. فانت بتخيل بقى العلم اللي جوه الكتاب ده عامل ازاي؟ طب العلم اللي جوه الكتاب ده يخليك تعمل ايه؟ تؤمن بكل حرف موجود جواه، صح؟ ما تحرفوش. يبقى بالتالي لازم تؤمن باللي موجود جوا الكتاب، ان في واحد نبي اخر الزمان اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، وصفه كذا كذا كذا كذا، لما يظهر تؤمن بيه. تقوم انت تقوم انت تنكره وتحرف الكتاب وتقول لا مش موجود مش هو ده، وتخترع شيء تاني اسمه عودة الملك من نسل داود لحكم الأرض. فانت السؤال بقى تسلم ازاي؟ يعني تدخل الإسلام ازاي؟ مستحيل، صعب صعب صعب صعب صعب اللي هو غير دي. لكن نرجع مرجوعنا بقى عشان النقطة دي بقى. فالمهم اللي هم توغلوا داخل ايه بقى؟ داخل الكنيسة الكاثوليكية، فعملوا الشق التاني وما ضغطوا على الناس بمنع العلم والهرطقات والقتل والصلب ووضعي واللي ما كل ده اللي عملوا بباط الكنيسة وسكوه الغفران والحاجات دي كلها، والكلام ده اصلا مش موجود اصلا اللي عنده في التوراة ولا في اي حاجة. وبدأ يتوغل لحد ما هدم الكنيسة الكاثوليكية من داخلها وشقها. لما حصل الشق وخرج مارتن لوثر وبدأ يعلي، لان الكنيسه كانت في تفسيراتها في الكنيسه الكاثوليكيه لحد النهارده، والكنيسه الارثوذكسيه لا تعتمد الكتاب اللي هو العهد القديم، لا تعتمده في تفسيرات، يعني ترجع للانجيل في التفسير اللي حصل عندها اختلاف للانجيل، والانجيل عندها مقدم على التوراه. طيب السؤال بقى ايه اللي حصل مع عم مارتن لوثر؟ عم مارتن لوثر عمل حاجه ظريفه قوي، قدم مين؟ قدم التوراة على الإنجيل، يعني ده العهد القديم وبتاع، وبدأ يكتب عن اليهود وإنهم وشعب الله المختار، وبدأ يعيد لهم تاني رونقهم ووجودهم تاني في الحياة الغربية. هو عملوا كده اعتباطا، أنا مش هفترض نظرية المؤامرة، يعني أنا مش هفترض نظرية بس أقول لك إيه. وفي الآخر اليهود كتب مارتن لوثر كتب ما يتعلق بكتاب ما يتعلق بـ بـ بـ بـ بـ بـ باليهود وأكذبهم. أصلا في بداية أنت يا حبيبي على رأي الإعلان اللي هو بيقول لك اللي هو لكن الانطباعات الأولى تدوم، هو أول كده أول انطباع الطبعة الأولى اللازقة الأولانية خلاص دامت، في اللي هيكتب بعد كده خلاص مش تب. انتهى الموضوع، انتهى الموضوع، انتهى. لما جه جون كالفن بقى حمل بقى البيوريتانية بقى اللي هي إيه؟ بروتستانتية بيوريتانية اللي هم التطهيريين، اللي هي ركبت التوراة فوق الإنجيل. بيوريتانية اللي هم التطهيريين دول، ده مذهب داخل البروتستانت، يعني هم التطهيريين دي اللي بقى ركبت اليهود النصارى. البيوريتانيين دول هم المهاجرين الأوائل لأمريكا، هم المهاجرين الأوائل، هم اللي أسسوا أمريكا. لذلك لما راحوا امريكا، لما تيجي انت تشوف كتاب بتاع اسمه اللي هو 500 سنه، كان 500 سنه من بتاع الكاتب اللي هو الفيلسوف الكبير الامريكي اللي هو تشومسكي، نعم تشومسكي. تشومسكي كان عامل كتاب اسمه 500 سنه من الاباده، كان بيحتفل الكتاب ده عمله يعني في ذكرى الاحتفال بالاباده اللي كانت حصلت للهنود الحمر والحاجات دي كلها. لما تيجي تبص شوف الاخوه البريطانيين دول لما راحوا اسسوا امريكا، اللي عملوه في الهنود الحمر، يعني الاباده اللي عملوها في الهنود الحمر، وطبعا هم اخترعوا لنا اختراع قال لك امريكا تم تاسيسها على يد قطاع الطرق في بريطانيا وطردتهم، واوروبا طرد قطاع الطرق. لا الكلام ده كذب، الكلام ده كله كذب. التاريخ بيتكلم عن حاجه تانية مختلفه خالص. التاريخ بيتكلم ان المهاجرين الاوائل لامريكا اسمهم كده الحجاج، اسمهم كده الحجاج، اسمه والله ما بكذب، اسمهم كده الحجاج، ان هم اعتبروا امريكا هي ارض اورشليم وفقا للعقيده التوراتيه بتاعتهم اللي رسخت عندهم في دماغهم، يعني ان دي اسمها ارض اورشليم، وان هم خارجين من اوروبا يحجوا في اورشليم. لما دخلوا امريكا المذابح اللي عملوها في الهنود الحمر عملوها بناء على ايه؟ عارف اللي بيحصل في الغزاويه دلوقتي يا ابو تميم؟ ايوه هو ده حصل فين؟ حصل في الهنود الحمر صح؟ من بلطن. الله، التاريخ بيقول كده، ده اللي احنا الإبادة اللي ارتكبت في حق الهنود الحمر بترتكب اليوم في حق مين؟ في حق الغزاويين. قتل وإبادة وأوباء وأمرضة، وأمراض، عطش وجوع، وعطش وجوع وحصار. ده كل ده اتعامل مع مين؟ اتعامل مع الهنود الحمر كما أطلقوا عليهم، يعني اتعامل مع السكان الأصليين في الأمريكتين وتحديدا أمريكا. قتل 100 مليون من السكان الأصليين، وهناك كتب بتثبت إن السكان الأصليين كانوا مسلمين، وإن المسلمين وصلوا ودخل الإسلام للأمريكتين قبل كريستوفر كولومبس. هجيب لك الكتاب ده، هجيب الكتب دي، مش كتاب، هجيب الكتب دي، الكتاب حتى الكتاب اسمه الإسلام في البرازيل، في كتاب فاكره اسمه الإسلام في البرازيل، بيتكلم على وجود الإسلام قبل دخول الأسبان وقبل دخول كريستوفر كولومبس والحاجات دي كلها. تمام. طيب، فالإبادة اللي حصلت في الهنود الحمر بتم تطبيقها على الغزاويين دلوقتي، فلسطينيين دلوقتي، سواء من 48 وما قبل 48، صبرة وشتيلة و و و و وانت نازل لحد اللي بيحصل، بناء على عقيدة توراتية اللي هي إبادة الكنعانيين، إبادة الكنعانيين. فهم اعتبروا في تأسيسهم لأمريكا إن السكان الأصليين دول هم كنعانيين، فأمعنوا فيهم القتل بكل ما تتخيل، إخصاء، عملوا لهم عمليات إخصاء عشان الإنجاب، عملوا لهم بطاطين، يعني حتى لما كانوا مش عارفين يقول لك هيديكم بطاطين، عم بتاع البطاطين دي فيها وباء الكوليرا، حرقوا الزرع بتاعهم. كل اللي انت سمعته عن 100 مليون بتوع الهنود الحمر بتطبق في غزة النهاردة بناء على، بس ده كان مسيحي وده كان يهودي. ما انت لما اوصف الكلمة، ما انت بني آدم حمار، انت تم تعميتك، انت بني آدم حمار تم تعميتك، انت مش فاهم، انت ما قريتش تاريخ، انت ما قريتش تاريخ حقيقي، انت ما قريتش دواخل الكتب، ما قريتش يعني ايه يهود اخفياء، ما قريتش عن سبتاي زئيفي اللي هو اسمه الحاج محمد ولا محمد افندي. حد عارف سبتاي زئيفي؟ سبتاي زئيفي ده اسمه محمد افندي. تمام. كان من ضمن ناس، يعني لما هاجر اليهود من 1492 لما خرجوا وبدأوا يخرجوا من اسبانيا، دخلوا على الدولة الايه، على الدولة العثمانية، املاك الدولة العثمانية. حلو. فبدأوا في المغرب وبعد كده بقى يترحلوا لحد ما وصلوا مجموعة منهم فين، في اسطنبول وفي تركيا في مقر الخلافة العثمانية. جاء في سنة 1600 وكسور واحد اسمه سبتاي زئيفي، ادعى ان هو الايه، المسيح المخلص، وهو الملك من نسل داود. مين اللي جابه؟ السلطان. قال لك ها خلاص ده كده بقى ايه، مش عارف ايه، هوب اقطع رقبته، وهو جمع المجموعه بتاعته وخلاص، والعوده البيت نجح، هوب قال له خلاص كده ايه، اقطع رقبته. واحد من مستشارين السلطان العثماني اشار عليه، قال له يا ابني الاسلام يجب ما قبله، اعلن ايه، اعلن اسلامك، خلاص كده السلطان مش هي ايه، مش هيقتلك. شاهد ونتج من خلفه مين بقى؟ عم الحاج يهود الدنمة، استوطنه سالونيك ناحية اللي هي أحد أعمال أحد ولايات الدولة العثمانية، استوطنه سالونيك وبدأوا يعملوا فيها الماسونية. ما هو خلاص بقى، هم بقى أولا بقوا أسماءهم أسماء عربية ومسلمة وكل حاجة، لكن ليهم مدارسهم الخاصة، بيتجوزوش على من بعض، تقصوا ايه وخدوا سالونيك وبدأوا بقى يعملوا بقى الاتحاد والترقي، وخرج منهم مش عارف رفع عباشة وخرباشة، وبعد كده لحد ما وصلوا العرس الكبير مصطفى جمال اتاتورك، وبدأوا يزرعوا النزعة القومية داخل الاتراك، وهم اصلا الاتراك لوحدهم عندهم حدة النزعة القومية دي، يعني التركي اصلا، يعني حتى التركي المسلم زي اردوغان وبتاعه اللي هو بيتاجر بالاسلام، عنده القوميه التركيه بتاعته اعلى من الاسلام في المرتبه الاولى. ممكن الكلام ده في في في في مقال كنت انا منزله على صفحه كده اسمه تركيا حصون الرعى. دايما انا بتكلم على حاجه اسمها الاسلام التركي، اللي هو اسلام قومي، مش اسلام مش اسلام علماني بس، لا هو اسلام قومي، قومي علماني مع صوفي بجداشي. تركيبة الإسلام التركي دي تركيبة عجيبة جدا جدا جدا، لذا تركيا تركيا هي الفرس الرهان او حصان الرقعه الجديد للمنطقه. هو ده لو تاخد بالك اخر لقاء لترامب مع اردوغان الحفاوه اللي حصلت بعد العقوبات اللي كان فارضها عشان الاس 400 واللي واللي لما تشوف الحفاوه اللي حصلت لاردوغان وبتاعه ان هو يقول لك اعطاه ما كان يريد والحاجات دي، تعرف ان خلاص الاسلام الشيعي او مش ما فيش حاجه اسمها اسلام شيعي يعني اللي هو لما كان عامل ايران وقبلها الوهابيه استخدم الاسلام السلفي في استخدمه وما انتجوه في الجهاد في افغانستان، ولما لقى ان هو الامور بتفلت منه في بالاسلام السني لان الامور بتفلت منه وان المجاهدين اللي راحوا حاربوا في افغانستان انتقلوا لهدم حصون اوروبا لما دخلوا روسيا ودخلوا الشيشان ودخلوا قال لك لا دي مصيبه بقى، دول مين اللي وقفوا ظهر القاعده وظهر بن لادن ومش عارف، فقال لك لا دول مش هوقفهم. فبدا يظهر في الاثناء الاسلام الشيعي بقى اللي هو بتاع ايران واللعب بداخل العقل المسلم ان دي ثوره اسلاميه، يعني اللي هو انا صرف الاح اللي هو احا بجد يعني اللي هو اتعمل اصلا ايام الخميني ده، اتعمل الخميني ده زي اله للثوره واستغفر الله العظيم. العرصات بتوع الاخوان والعرصات بتوع التيار اليساري والحاجات دي كلها كان هيوصلوا لمرحله ان هم يعبدوا الخميني، والله العظيم ما بكذب عليكم، يعني التيار الاخواني التيار الاسلامي السياسي وصل لمرحله ان هو كان خلاص قدس الخميني ده تقديسي بنسخ وهيتعبت من دون الله، والله ما بكذب. الادبيات بتاعه الاسلام السياسي كان عندهم الخميني ده مقدس مقدم بطريقه رهيبه، وانا اسف في اللفظ انا عارف ان الكلام ده هيجرح الناس، شوفوا بتوع حماس كانوا بيعملوا ايه هناك مع بتوع ايران، شوفوا حتى الشهيد فلان والشهيد علان يا اخي، يعني اقول ايه سبحان ربي الاعلى، مش هتكلم ايه راتشي يعني كلام كتير انا عارف ان هو كلام هيزعل وهيوجع يعني. فالمهم نرجع تاني مرجوعنا نرجع تاني نلف نلف نلف نلف نلف نرجع تاني نقول ان بدايه الشق داخل اوروبا كانت اللي هي سيطره داخل الكنيسه البروتستانتيه، ومن هنا بدات رحلات الاستشراق للشرق الاوسط، وبدات دراسه الشرق الاوسط دراسه وافيه شامله دراسه دين ودراسه عقيده ولغه ولغه، وبدا النتاج ده يظهر داخل اوروبا في حاجه اسمها المساله الشرقيه، حاجه اسمها داخل اوروبا في الادبيات الاوروبيه في الستميات والسبعميات والحاجات دي كلها 1600 1700 الحاجات دي بدات تظهر حاجه اسمها المساله الشرقيه اللي هي مساله عوده اليهود مره اخرى لفلسطين والحاجات دي. الموضوع ده مصار دراسته من 1600 1700، وكانت في كتاب هتلاقوا منه هما جزئين ممكن تلاقي منه على النت جزء واحد اللي هو كتاب بتاع المؤرخة اسمها باربرا توخمان ماتيو. استنى بقى عشان ايه اقول لكم الكتاب اسمه ايه عشان انا نسيت امه اسمه، استنى كده باربرا توخمان ماتيو. بس ما تنساش تقول لنا ايه اللي كان مكتوب في كتاب الاسرار اللي انت قلت عليه ده. باربرا توخمان دي اللي هي باربرا توخمان جيسكا ماسيو، الكتاب بتاعها اسمه ايه؟ كامل مجانا، هو هتلاقي نسخه واحده على مكتبه بتاع اسمه ايه؟ ايوه الكتاب المقدس في السيف. الكتاب المقدس في السيف ده جزئين افتكرته لان هو اصلا بيتلخبط معايا مع كتاب جريس هالسل اللي هو بتاع النباء والسياسه ويد الله. التلات كتب دول مهمين جدا على فكره جدا. فباربرا توخمان دي هي مؤرخه وطبيبه انجليزيه تمام، اصلها يهودي يعني، فكانت كتبت عن المساله الشرقيه ان ما هي المساله الشرقيه وكيف يتم دراستها داخل الثقافه الاوروبيه بعد بقى ما خلاص بقى ايه بعد ما البروتستانتيه تكاد تكون اكتسحت اوروبا. يعني النهارده لما كانت اوروبا بالكامل كانت كاثوليكيه كنيسة الكاثوليكية كانت، لما تيجي النهاردة يعني ألمانيا اللي هي كان اسمها النمسا زمان ومش عارف وإيه، وفرنسا وإنجلترا وكل ده كان كله تحت إيه؟ تحت الكنيسة الكاثوليكية. لما تيجي بعد 1524 ولاقي، لما أوصل للهرب ألاقي الدول الكاثوليكية في أوروبا كام دولة؟ تعدى على الصوابع، إيطاليا، أسبانيا، البرتغال، وفرنسا كاثوليكية بس علمانية، هذا أربع دول. طب لما أجي بقى أبص على بقية الدول، بقية الدول اليونان أرثوذكسية سيبك منه، لما أجي بقى أبص على بقية الدول في أوروبا اللي كانت كاثوليكية أبص عليها بقى النهاردة، هلاقي بقى إنجلترا، فرنسا، القوة إنجلترا، ألمانيا، سويسرا، السويد، النرويج، الدنمارك، والحبل على الجرار، ألمانيا، كل ده، كل ده بقى إيه؟ بقى بروتستانتي. لما أنا إن الناحية التانية ولاقي القوة الكبرى اللي هناك في يعني التقال قوي في العالم، ألاقي مين اللي هي الاستكمالت، استكمالت الأنجلو ساكسون والحاجات دي كلها، ألاقي مين؟ ألاقي كندا، ولاقي أمريكا دول، ولاقي انزل تحت ألاقي نيوزيلندا، وبص الناحية التانية ألاقي استراليا، وبص مش عارف إيه ألاقي فنلندا، وألاقي مش عارف دول، الدول التقيلة في العالم، الدول التقيلة كلها في العالم دول بروتستانتية. يعني الدول، دول العالم التقيلة، التقيلة اللي هي مركز صناعة القرار في العالم، تمام، هتلاقي كلها دول، دول بروتستانتية، كلها دول ايه؟ من البروتستانت. وفكرني كده احنا كنا فين؟ المهم، فباربرا توخمان كانت بتتكلم على مناقشة، انا بقولك هنا جهود الاستشراق اللي حصلت، الجهود الاستشراقية اللي حصلت داخل المنطقة العربية، المنطقة الإسلامية اللي هو قلب الإسلام في العالم كله يعني، تمام، الجهود اللي بوزلت دي ناقشتها باربرا توخمان، وإن كان بيناقش في إنجلترا 1700 وكسر 1000 مش عارف إيه فكرة عودة اليهود إلى فلسطين مرة أخرى. فأنت النهاردة بتتكلم عن فكرة، بتتكلم عن فكرة هي أصلا قدامك أنت، لسه ظهر قدامك أنت سنة 1948 وإنك ما خدش بالك. ليه؟ لأن كل العالم، كل العالم بيتكلم على فكرة واحدة بس، من ده من دهاء اليهود يعني، بيتكلم على فكرة واحدة بس، إن إسرائيل الدولة زرعها الاستعمار لكي تكون وكيل له. إسرائيل هي حاملة الطائرات الأمريكية، إسرائيل هي قاعدة عسكرية، أكبر قاعدة عسكرية أمريكية، وكأن كلام المدائي بتحكي بيه على عيال، والله حاجة تقرف يا باشا. أنت عارف مين اللي بيقول الكلام ده يا باشا؟ مين بيقول الإعلام كله؟ إعلام مين يا باشا؟ إعلام مين؟ أنت عارف مين اللي كان بيقول إن إسرائيل قاعدة عسكرية متقدمة، وإن زراعها الغرب، وإن هي حاملة طائرات؟ عارف مين؟ المسيري، الله يرحمه. تعرف يعني ايه المسيري؟ بتاع موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، اللي هو عبقري اليهود واللي بفصصهم وجابهم بتاع لحد اخر، قبل سنتين من وفاته ولا حاجة، شايف له لقاء في الجزيرة بيتكلم ان هو استل نزل، بيتكلم بعد اللي شافه ده كله ان هي عبارة عن حملية طائرات وقاعدة عسكرية وزرعها الاستعمار. استعمار ايه اللي زرعها؟ استعمار ايه اللي زرعها؟ استعمار ايه اللي زرعها؟ ده هي اللي زرعت استعمار، هي اللي زرعت استعمار. انا بكلمك في 1700 وكسور، ومناقشة عودة اليهود والمسألة الشرقية، وكانوا مسمينها المسألة الشرقية، تمام، وفلسطين. شوف الدماغ بتبص فين، انت شايف، انت متخيل انت هو دماغه بتفكر في ايه؟ عمل ايه؟ عمل دراسات عاملة ازاي؟ خد الدراسات من 1500 1600 1000 وبدأ ياخد يفرش الدراسات وينشرها داخل العقل الغربي، وينشرها داخل العقل الأوروبي، مع وهو شغال أصلا في ناشيل، ويقيم دولة كبيرة زي أمريكا، وكل ده، ويغير الثقافة الغربية داخل أوروبا، من من من من من ويسيطر على النخب، لحد ما أول حرب عالمية أولى وتانية، أولى يسقط فيها الدولة الجامعة اللي هي دولة الإسلام ويقسم السلطة، وتانية يهد فيها القوى الأوروبية والعالم كله، ويجي هو يقعد عندك هنا في تقسيمه معين. هو يقول لك ويطلعوا يضحكوا علينا، يقول لك أصل تيودور هيرتزل كان علماني، والله، وعلى فكرة ده كان هياخد أرض في أوغندا، وعلى فكرة ده عرض عليه ارض في رفح. وعلى فكره لما كنت رايح الارجنتين, الارجنتين ايه يا ابن الجزمه يا بهيم يا ابن البهيم, انت بتصدق كلامهم؟ هم بقول لك ربنا قال لك عليهم في كتابه يحرفون الكلم. يا حبيبي اللي حرف كتاب كتب الله بايده لن يتورع في تزييف تاريخ, لن يتورع في تزييف تاريخ. انت متخلف, انت ابن متخلف. اللي اتهم عيسى ان هو مش نبي وان هو ابن كذا وابن زنا وسعى في صلبه ونبي وهو عارف وشاف معجزاته بعينيه عشان بيقومهم اخلاقهم, هيتورع في ان هو زي في تاريخ؟ انت ابني, انت هو انا عايز افهم البني ادمين بتفكر ازاي. يعني انا عايز افهم البني ادم المسلم اللي هو اصلا عنده كتاب اسمه القران كلام الله الكتاب الخاتم المهيمن, انت بتفكر ازاي يا غبي لما يبقى عندك الكتاب ده وعندك سنه النبي صلى الله عليه وسلم وحاجات رسخه, حاجات رسخه لا محدش هيفهم معاها حاجه. القران ده من اول ما بدا ينزل في مكه, انت الناس تقول لك ايه النهارده 1447 القران بقى له 1447 سنه. لا القران ما فيهوش 1447 سنه, انت ضيف عليه 13 اللي هم فتره وجود النبي صلى الله عليه وسلم. القران بقى له قرن ونص ويزيد, تمام؟ لحد النهارده ما فيش همزه, لا ما مش مش همزه, لا ده همزه دي كبيره, ده ما فيش كسره ولا ضمه ولا شده اتغيرت فيه, اتغيرت هي وهو ده. ليه؟ لان الله تكفل بحفظه. فانت لما يكون عندك الكتاب ده, يكون عندك الكتاب ده ويقول لك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه, وان كان مكرهم مكرهم لتزول منه الجبال, فيجي ربنا سبحانه وتعالى اللي هو ايه فعصى ادم ربه فغوى, وبعدين يجي يقول لك ابليس فوسوس له واخرجه من الجنه وبتاع, ويجي في ذكر ابليس ده كله يقول لك ايه ان كيد الشيطان كان ضعيفا. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول لك كيد الشيطان, الشيطان الشيطان ابليس ابليس كيده ضعيف, ويجي عليهم يقول لك وان كان مكروهم لتزول منه الجبال. انت عارف يعني ايه جبل؟ بس ربنا بيقول لك عارف الجبل, الجبل ده ده, ده, ده مخلوق عظيم, مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى المخلوقات العظيمة. حتى لما يجي مجموعة ويسألونك عن الجبال من عظمة الجبل فقل ينسفها ربي نسفا, فيقول ينسفها ربي ايه نسفا, فجعلها ايه قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. جاوبهم الله سبحانه وتعالى أجاب. فلما الله سبحانه وتعالى يجي يزيل الجبال ويخليها قاعا صفصفا, ويجي ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه يشبه لك يوري لك بقى يقول لك ايه وان كان مكرهم لتزول منه الجبال, من خطو من الشيطان الخالد اللي تراه من الذي يراكم هو قبرهم الحسن لا ترونه, واللي بيجري النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ان الشيطان ان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم, وانه يراكم هو قبرهم الحسن لا ترونه, وان جعلنا شياطين اولياء للذين, كل ده كل ده وربنا لك ايه ان كيد الشيطان كان ضعيف. ايه ضعيف؟ اه ضعيف. طب وهم؟ لا وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. انت متخيل لما اجي بقى على الايه دي تذوق كده, تذوق كده وشوف كده قارن ايه ده مكرهم تزول منه الجبال يبقى عامل ازاي, يبقى عامل ازاي؟ انت قول لي كده بقى يبقى عامل ازاي؟ حد كده, حد كده عنده تصور, حد كده يا ابو تميم يا مالك انت عندك تصور لحجم المكر ده عامل ازاي؟ في حد عنده تصور شكل المكر ده عامل ازاي؟ ولا الصوت موجود ولا الصوت راح؟ لا الصوت موجود, انا عمال بشوف مفيش تشبيه اروع من تشبيه الله سبحانه وتعالى. انت انت انت بقى رد عليا بقى, رد عليك لما تبقى قدامك الايتين دول. انا عايز بقى حد يناقشني في الموضوع ده عشان ايه، بناء على المناقشه دي كل حاجه تبني. انا عايز حد يا جماعه السبيس فيه، اي حد عايز ياخد المايك ياخده يتفضل ويناقشني في الجمله في الايتين دول. اي حد اتفضل. انا بس سؤال بقى، لما ربنا يقول لك على ابليس مكو كيدو ضعيف، الكيد اللي هو المكر صح ماشي، ويجي يقول لك وان كان مكروم لتزول منه الجبال، الجبال دي محدش يقدر يزيلها ان الله سبحانه وتعالى يوم القيامه هيجعلها ايه، قاع صفصفه لا ترى فيها عوجا ولا ايه. لا، وربنا يقول لك ينسفها رب ناسفة في التوكيد هو لفظي، لان من عظمه الجبل، لان الجبل ده وتد يعني، او الجبال ايه، الجبال اوتاده، وتد يعني ايه، يعني اللي انت شايفه فوق ده في زيه تحت، ما هو الوتد كده، ما هو اللفظ القراني بيقول لك ده وتد، فالوتد ده زي ما فوق في جزء تحت في جزء، فالجبل ده الجبال دي رواسي، الجبال دي وضعها ربنا سبحانه وتعالى في الارض ان تميد بكم، يعني ان تميد بكم، ان تتحرك بكم، تهتز وتتحرك الارض، الارض سطح ثابت مش كوره ولا بتدور ولا اي نيله، ده بنص القران مش من عند امي. هو انت لازم تفكر بقى، انت لو كل ما هتجمع ايات ربنا سبحانه وتعالى كلامه عن الارض تمام، هو جعلها بساط عشان تسلكوا منها سبلا فجاجه، وحط لكم فيها ايه، رواسي يعني تميد بكم. انا معنى على معجب منين اعظم من كلام ربنا يقول لي على شكل الحاجه اللي انا عايزها دي؟ انا هجيب منين اعظم من كلام ربنا يقول لي عليه؟ يعني هو ربنا سبحانه وتعالى كان بيخاطب عرب اصل جاء، لا لا لا، هو كان بيخاطب عرب وبلسانهم وبلغاتهم، فيقول لهم ايه بقى، ها حط لكم جبال عشان تعمل ايه، الجبال ان تميد بكم، ولا يروح العربي فيما يقول لك ايه تميد، طب ايه اللي بيميل؟ اذا الارض دي حاجه سطح ممكن يمين شمال او مين يمين يمين، فربنا حط لي الجبل فيه عشان يثبته. خلاص بقى ما تجادلش، ما تجادل، ما هو ربنا قال كده مش هم، استغفر الله العظيم لله المثل الاعلى، هو ربنا اللي قال كده مش انا اللي قلت، هو ربنا اللي قال كده. انا مش هقول لك ده حديث واصل الصحابه قالوا واصل ده حديث موضوع، لا بقول لك ده قران ويتلى الى يوم القيامه قال لك كده، حتى رجع تاني قال لك ايه، ويسالونك عن الجبال اللي هو عملها ايه، اوتاد، عملها ايه، اوتاد ان تميد بكم. سيبك من الموضوع ده عشان ايه الايه، انا عارف ان الموضوع ده الموضوع بتاع ثبات الارض وان الارض مركز الكون وان الكل مسخر ليها، ده ربنا اللي قاله، هو ده ربنا اللي قاله مش انا اللي قلته. انت لما تراجع كل ايات القران عن السماء والارض والنجوم هتلاقي ان النجوم الشمس القمر منسوب لها الحركه، لما هو بالبلدي كده ما يجي يقول لك ايه ربنا سبحانه وتعالى، يا ترى الشمس اذا طلعت، ترى الشمس اذا غربت، لا ورب المشرقين ورب المغربين، ده بيتكلم على ايه، والقمر قدرناه ونزل، حتى بيتكلم على ايه، نسب الحركه لمين، نسب الحركه للمخلوق ده، وكل في فلك يسبحون، يسبحون وكل في فلك يسبحون. الله سبحانه وتعالى هينسب الشيء لمخلوق وهو عكس؟ يا حبيبي، حبيبي بالله عليك، يعني قل حرم ربي ايه، الف وحش ما ظهر منه، وان تقولوا على الله، تعالى بقى ربنا سبحانه وتعالى قال كده في كتابه، قال لك انه عمل ايه، انك الشمس بتطلع وتظهر عن كهفهم وتطلع وبتغرب وبتشرق وبتاع وبتعمل الكلام، تيجي انت، تيجي انت تقول له لا كلامك مش صح، اصل العلماء قالوا لي لا ده الشمس هي مركز الكون والارض بتلف حواليها وانت عارف، انت بقول لك انت بتكذب رب، يعني انت مجنون، انت متخلف، بقول لك ربنا، بقول لك ربنا الله الله، بقول لك قال كده، تقول لي اصلا مش قصده كده، انا قصده، وبعدين يجي يقول لك ايه، طب ما القران بيقول ان الجبال بتتحرك، الجبال بتتحرك فين يا ابن الجزمه، يقول لك وترى الجبال تحسبها ايه، جامدة وهي تمر مرة صعبة، اهي انت اهو بتشوف الجبل، طب ما طير الآية اللي قبلها، ما طير الآية اللي قبلها، ايه الآية اللي بتتكلم عن ايه، بتتكلم عن يوم القيامة يا غبي، بتتكلم انه بيضحكوا عليك، هو ضحك عليك، كذب عليك، كذب عليك، لا تقربوا الصلاة، وهي لا تقمر ما تصليش خلاص بقى هو ده ما تقرا اللي قبلها ما تقرا السباق واللي حرك ما تشوف اللي قبلها بتقول ايه ما تشوف اللي قبلها بتقول ايه طب ماشي وترى الجبال ترى ايه تحسبه جامده وهي تمر مر السحاب طب السحاب ده عباره عن ايه السحاب ده عباره عن ايه عباره عن عين عن ايه عن ايه عن ايه حاجه ماده خفيفه بتطير في الهواء طب اهو ربنا قال لك يبقى ايه وتقول والجبال ايه بتصبح كان ايه كالعهن المنفوش ايه العهن المنفوش ده اللي هو الصوف او القطن المنفوش عارف الفايبر الخفيف قوي قوي ده هو ده العهن المنفوش مش ربنا قال كده مش قال ان هي يوم القيامه هتبقى زي العهن المنفوش قال ولا ما قالش يا ابو تمين ايوه طبعا ايوه طب العهن العهن المنفوش ده اللي هو ايه الصوف الخفيف الخفيف جدا لا عهن منفوش اللي هو مش كتله لا ده ربنا سبحانه وتعالى من دقه اللفظ القراني يقول لك عهن صوف لا منفوش اللي هو شكل السحاب اصلا فوق ده قطر الجبال طالعه تمر ايه تحسبها جامده وهي تمر مره السحاب اما العهن المنفوش اللي هو الصوف الخفيف اللي بيمر مره السحاب القران بيفصل بعض ببعض تيجي انت تقول لي ايه ما بتلف في الارض بتلف ما ربنا قال كده ربنا قال كده هو ربنا قال كده؟ لا والله يا بس انا انا انا انا ضربت مثل انا ضربت مثل ان ربنا سبحانه وتعالى في القران بيقول لك ايه؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه ايه؟ مسؤول ما هي دي ادوات الاستدلال دي ادوات الاستدلال هي دي ادوات الاستدلال يعني ربنا سبحانه وتعالى هيخاطب العربي الاول اللي انزل له كتاب بلغته بلسانه هيقول له جعلت عملت لك الجبال اوتاد ان تميد بكم عشان ما تتحركش وما تتهزش وهيجي امتى؟ يعني استغفر الله العظيم حاشا لله يعني هيخدعك يعني مثلا ولا هو كان بخطب العرب بس وما بيخطبكش انت يعني هو كان بخطب العرب وما بيخطبكش انت طب خلاص بقى انا طب انا هامن بكتابك ليه انت بتكلم عربي يا رب ما بتكلميش انا وبعدين كنت بتكلمه بلغته هو انا مالي انا ومالوش ايه لغته يعني هو ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه لما تيجي تعد عدد الايات بلسان عربي مبين قرانا عربيا غير ذي عوج عربي عربي عربي عربي عربي عربي عربي ده معناته ايه معنيته ايه هذا بيان للناس معنيته ايه السؤال معنيته ايه ان ده كل هذا كتاب عربي كتاب عربي ان انزلنا القران عربيا القران العربي غير ذي عوج عربي مبين عربي معنيته ايه لما ربنا يكررها لما الملك يتكرر الجمله دي عليك لله المثل الاعلى لله المثل الاعلى لو انت واقف قدام حاكم ويقول لك كذا يكرر عليه 5-6 مرات 10 مرات في خطابه ليك وفي كلامه ليك تفهم منها ايه توكيد افهم يا بني ادم انا قصدي ايه انا بكلمك على ايه فما يجي ربنا سبحانه وتعالى لسان عربي مبين عربي مبين عربي مبين عربي مبين عربي غير ذي عوج ان انزلنا قران عربي عربي عربي دي يعني انت معناتها ايه يعني مش هتفهمه غير لما تفهم عربي مش هتفهمه غير لما تفهم عربي ومش هتفهمه الا بالعربي ومش هتفهم مدلولاته ومعانيه وما قصده الا بالعربي هو ده كده هو ده كده هو ربنا عمله كده انا اعمل ايه طيب يعني انا ذنب انا ايه بقى هو ربنا عمله كده عمله كتاب عربي لا يفهم الا بلغه العرب وبعدين لا يتلى الا بلغه العرب لا يتعبد به الا بلغه العرب لا تقوم بحجة إلا بلغة العرب لو عجم النهاردة ومش فاهم عربي وغلط كفر نطق وهو مش فاهم ده إيه لا يؤخذ ولا يحاسب هو كده هو كده هو ربنا عمله كده هو خلاه كده قرآن العربي غير ذي عربي مبين مش معوق هو كده هتفهمه إزاي هتفهمه بزغلول النجار ولا بالساينتفك ساينتفك ولا بايه هتفهمه ازاي هتفهمه بلغه العرب تروح جاي راجع كده ورا العرب بتقول ايه الوتد يعني ايه عرب عندك هو الذي يثبت به الخيمه اي عربي كده هتجيبه تقول وتد يعني ايه عربي اقول لك الخشبه اللي بتتضاق في الارض وبنربط بيها الخيمه عشان ايه عربي عشان تثبت الخيمه خلاص هو راح مكلمهم كده ما هو ربنا سبحانه وتعالى ما هو ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق الخلق ده كله لحد يوم القيامه وهجمعهم وعذبهم ما كانش بيكلم واحد على قد عقله فنزل له كتابي كان بيه على قد عقله وعلى قد ثقافته وعلى قد فهمه. وحضرتك يا ابن الجزمه يا مثقف يا بتاع القرن العشرين هينزلك كتاب لوحدك؟ انت كلب غبي تفهم زي اللي فهم الاولاني. انت غبي, انت غبي وتفهم زي اللي قبلك فهم. عشان كده لما بقول نرجع لمنهج السلف في الفهم, ليه؟ لان السلف كانوا بيتكلموا عربي, بيدرسوا عربي. الامام الشافعي, الامام الشافعي قعد 20 سنه يدرس لغه عربيه, وده الشافعي اللي هو اصلا متربي جوه العرب قعد 20. انت متخيل متخيل الجمله اللي بقول لك؟ الامام الشافعي قعد 20 سنه يدرس لغه عربيه. ده كده معناته ان الشافعي ده ما كانش عربي يعني, ما كانش فاهم عربي يعني, ولا ايه؟ مش فاهم. قعد يدرسها ليه دي؟ هو بيدرسها ليه؟ هو بيدرسها ليه؟ عشان يفهم كتاب ربه. الشافعي بيدرس عربي عشان, وبعدين بقى شوف الشافعي ده كان يحط ايده على المصحف بيحفظ, كان ملك الحفظ عنده مرعبه. ويقعد 20 سنه يدرس عربي, يقعد 20 سنه يدرس عربي. طب ليه؟ عشان يفهم ربنا قال ايه. تيجي انت يا ابن يا ابن النهارده اللي هو ابن الجهل, احنا واللي قدامكم ده من اجهل مخلوقات الله. احنا جهله, احنا جاهلين والله. انا اهو محمود اهو والله انا جاهل بالعربي وجاهل في دين ربي وجاهل في والله جاهل والله والله والله جاهل في دين ربي, في كتاب ربي, في سنه نبي, في كل حاجه. ليه؟ لان انا اجهل العربي, انا اجهل العربي. اللي يقول لك ايه وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد, انت كده فاهم ايه جابوا يعني سحبوه؟ لا هو مش جابوا يعني سحبوا, هو جاب الصخرة بالواد ما سحبهاش. مش معناته كده, مش معناها كده. ليه؟ بترجع في القاموس في العربي ايه ايه ايه ايه الجمله الجاب. الله سبحانه وتعالى من ضمن الطوام الكبرى ان ابو لهب وابو جهل ولا صناديد الكفر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. يقول له لا ما اقولهاش. هي فيها ايه لا اله الا الله محمد رسول الله؟ دي بالنسبه لك لما تيجي تقولها يعني فيها ايه؟ انت شايف فيها ايه؟ انت مش فاهم معناتها. انت اللي مسلم اهو ومولود من رحم مسلم و و وبتطلع وبتصلي تراويح وبتكتب, انت مش فاهم اصلا يعني, مش فاهم يعني ايه لا اله الا الله. مش بقول لك يعني لو فهمناها ديت نبقى عمد. عمى تبقى ايه يا ابني يا حبيبي؟ انت لو فهمت لا اله الا الله فهمت هعدي. لا انت لو فهمتها مش قمت فيها بحقها, لو فهمتها شيء ولو قمت بحقها ده شيء تاني. انت دي ليها مقتضيات يا باشا. بقول لك لو فهمتها هي هي ذات نفسها, لو فهمت يعني ايه لا اله الا الله, لو فهمتها مش ايه اللي انا اللي قبلها كنت بقول ايه, مش قمت بمقتضيات او عملت بيها. لا ده موضوع تاني. وانا احنا مصيبتنا ان احنا مش فاهمين لا اله الا الله عشان مش فاهمين عربي. حول ولا قوه الا بالله. وانت لو فاهم لا اله الا الله وانت مش فاهم, انا مش فاهم, انا مش فاهم ليه؟ لان ما انا عشان ما فهمتهاش ما قمتش بمقتضياتها. انت راجل مهندس صح؟ ايوه مظبوط كده. لو ما فهمتش معادله رياضيه معينه في الميكانيكا, لا في الكهرباء مش ميكانيكا, في الكهرباء ما فهمتش الاوم يعني ايه اوم, يعني ايه فولت, يعني ايه كي في, الحاجات اللي انت عارفها بتاع الكهرباء. ما فهمتش يعني ايه تيار ترددي, ما عرفتش التوزع على التوالي والحاجات دي كلها, هتعمل ايه؟ ما فهمتش الجمله معناها يعني ايه توالي توازي, ما عرفتش الكيلو فولت يعني ايه, ما عرفتش الاوم, ما عرفتش المقاومه, ما عرفتش الحاجات دي كلها, هتيجي تعمل ايه؟ هعمل قفله. ما فهمتهاش خلاص هتعمل قفله. ايوه هتحرق صح. ايوه صح ولا هو بالظن؟ لا صح. انا مش بكدب عليك, انا بقول لك كده. انت لو ما فهمتش معنى الجمله وباللغه اللي مكتوبه بيها مش هتعرف تستخدمها, مش هتعرف تستخدمها صح. هو الاطباء النهارده لو ما عرفش الاسم اللي مش عارف المرض باللاتيني وان هو زي اولوجي ومولوجي والحاجات دي كلها, هيعرف يشخص ومش هيعرف يتعامل معاه. عشان كده بيدرس باللغه اللي كتب بيها، مع انه هو اللغه اصلا طبق موجود بالعربي، بس ده سؤال يعني. فانت لو لو في حاجه في حياتك ما فهمتهاش مش هتفهم، ما عرفتهاش بلغتها الاصليه مش هتعرف تستخدمها. المانوال يعني الكتالوج مش هتعرف تستخدمه، لو ما قريتش الكتالوج وفهمته صح مش هتعرف تستخدمه. فانت اصلا مش عارف، مش عارف لا اله الا الله محمد رسول الله يعني ايه، يعني لا معبود بحق الا الله، يعني ايه بقى معبود، يعني ايه اله، يعني اصلا كلمه يعني ايه اله اصلا، يعني ايه اله اصلا، مين الاله ده، ايه ايه يعني ايه اله، بيعمل ايه الاله ده، اللي بيرزق ده مش الاله، اللي بيرزق مش الاله، اللي بيرزق ده الرب، اللي بيخلق ده الرب، اللي بيحيي ويميت ده الرب. وفي فرق ما بين الاله وفي فرق ما بين الرب في المدلول في اللفظ، الخالق الرازق الالالي دي كلها اسماء ايه. عشان كده لما جم قسموا التوحيد وقسموا لها قسموها ايه بقى، صفات واسماء، قسموها توحيد ربوبيه وتوحيد الوهيه وتوحيد اسماء وصفات، وان كان الاسماء والصفات يدخل في الالهيه. فتوحيد الربوبيه ده المشرك كان واحد ربوبيه، المشرك واحد ربوبيه، الكافر واحد ربوبيه، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن ها ليقولن الله، صح مش قالوا كده، مش هو قال كده، فهو ربنا سالهم لما سالهم ايه، ولئن سالتهم من خلق، خلق مين يا عامل برزقك، ربنا، مين اللي خلقك؟ ربنا. ده اسمه توحيد ربوبية مش توحيد الوهية. توحيد الوهية ده بقى اللي هو بتاع الخوف والمحبة والرجاء والاستغاثة والاستعانة والدعاء، ده بقى ده اللي اسمه توحيد الايه؟ توحيد الوهية. طبعا انا بتكلم مش بتكلم بـ بـ بـ بكلام علمي اللي هو علم محض، انا بتكلم بكلام اللي هو الايه اللي هو يعني بتستخدموا اللغه العاميه، يعني فرق ما بين الاله والرب. كل الناس موحده بتوحد ربوبيه، الكافر بيبص للسماء يقول لك اه فيها رازق وفيها خالق، هو اللي بيرزق هو اللي بيفرق، اللي بيقول اب وابن وروح قدس عارف ان في واحد بيخلق وبيرزق وبيعمل كده اسمه اسمه بتاع. طب هو وقع فين بقى، وقع في ايه؟ طب ما عارف انه في رب زي زيك، ما زي زيك. وفي حد بيقول ان في حد خلق غير ربنا، سيبك من الملحدين دوكنز والمجموعه بتاعه الانفجار العظيم والحاجات دي، في حد بيقول ان في حد خلق غير ربنا؟ لا، هو اللي خلق وعمل، ابو جهل وابو لهب والناس كلها بتقول اه خلق، هو اللي خلق وهو اللي بيرزق وهو هو هو هو. طب ما بتعبدوش ليه؟ انا بعبده، بتعبده ازاي؟ مش انا بقول خلق وما كده بعبده؟ لا، مش ده الاله، مش ده الاله، مش ده الاله. عشان ما نحكيش عن الموضوع عشان انا رغاي كتير، فاحنا القصد ان احنا اصلا نرجع بقى نعمل بقى بلاي باك بقى كده في الظهر كده، احنا اصلا قلنا مش عارفين لا اله الا الله محمد رسول الله، فاحنا مش عارفين عربي، فاحنا مش عارفين ايات ربنا في القران، فاحنا عمال ترجع بظهرك، عمال ترجع بظهرك. لذلك لذلك الحاجات اللي انا عايز اركز عليها دي، من ضمن الحروب، من ضمن الحروب اللي قامت على الدين مع قدوم المستعمر كان ضرب اللغة العربية، كان ايه؟ ضرب اللغة العربية ونشر العامية، او ده كان من ضمن الحروب المستعرة، وده من اخطر الحروب. ليه؟ ما هنا لو ضربت لك اللغة الاصلية للكتاب انت مش هتفهم، يعني ضربت لك اللغة الاصلية الكتاب انت مش هتفهم، فطالما ما فهمتش الكتاب مش هتفهم مين هو رب الكتاب، مش هتفهم مين اللي انزل الكتاب، مش هتفهم هو طلب منك ايه في الكتاب، مش هتفهم. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ان هو تقريبا عروه دخل على سيدة عائشه رضي الله عنها بعد وفاه نفسها، قالت ايه، قال لها ايه، روي احكي لنا ما هو اعجب امر النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان امره كله عجب. قالت كان امره كله عجب. شوف انا احمر ازاي في اللغه العربيه. ولكن من اعجب الامور ان هو ايه، كان في الليله نايم وصحي من النوم فبكى وبلى لحيته ثم بلى الارض ثم سمى سبحانه قال انزلت علي ايه ويل للمن قراها ولم يتدبر، اللي هي ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات نقول الأباب الذين يذكرون الله إيه؟ قياما وقعودا وعلى جيوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. الآيات إيه بقى؟ إيه اللي صح النبي صلى الله عليه وسلم منهم يبكي يعيط لحد ما يبل لحيته تصوف آية زي دي؟ ده مش آية عذاب، ده مش آية تخويف، ده بتقول إيه بقى؟ بتقول الآية إيه؟ إن في خلق السماوات الأرض. إيه خلق السماوات والأرض دي بقى؟ النجوم والأرض. وهنا بآيات لمين بقى؟ الآية اللي هي معجزات لمين؟ اللي هو الألباب اللي هم مين بقى؟ الذين إيه؟ يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق إيه؟ السماء. وبعدين بيقول إيه؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. فتخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من النوم مبسوط ويحيط يعيط ويقول ويل للي قرأ الآيات دي ولما تدبرها وفهم اللي هي فيها ايه، اللي فيها جنة ولا عذبك ولا هعمل ولا لا. ده انا بكلمك على خلق السماوات والأرض لآيات معجزات. ما علينا، نرجع. فكان من ضمن الضربات العنيفة اللي تعرض لها الإسلام كان الضرب في اللغة العربية. ومن قاد حركة الضرب في اللغة العربية هم مين؟ أحمد، هتلاقي عندك لويس عوض، هتلاقي عندك شفيق، هتلاقي عندك أحمد لطفي السيد لما كانوا قال لك عايزين ندرس العامية والحاجات دي كلها. لأن المستشرق اللي هو تربى على إيده، المستشرق اللي هو تربى وأبهره عارف اللي هو إيه؟ أبهره بعلمه وثقافته عن لغته وديانته والتقسيمات العرقية والتقسيمات الطائفية والفلسفة الصوفية ولي ولي ولي ولي ولي. فأبهره إن هو عارف عن حضارته وعن تاريخه وعن تراثه، فالتاني خضع ليه. فخضوعه خلاه يبقى تحت رجل المستشرق. المستشرق ده زي ما أنا قلت لك، أو زي ما قلت لك وكان بالآدم بيدرس الإسلام منين واللغة منين وده منين عشان يدخل لك المدخل اللي هو يحاربك بيه من غير ما تاخد بالك منه. بل انت هتندمج معاه وهتبتدي تتلازل عن هنا عن هنا عن هنا عن هنا. ونتاج الاستشراق، نتاج الاستشراق اللي انت بتشوفه دلوقتي، من أبشع نتائج الاستشراق الإسلام السياسي بتاع الإخوان بتاع حماس بتاع الخميني بتاع الحاجات دي كلها. الإسلام اللي هو صبغ الإسلام بصبغة الغرب، هو صبغ الديمقراطية الغربية تمام، حطلك إيه سمها لك شورى ونعمل انتخابات للشورى وقال لك يجوز التحالف مع مش عارف إيه، وبدأ يخترع دين اللي هو بقى اللي هو إيه جحر الضب، لا تدخلوا لنا ايه، لا تتبعوا لنا السنن الذين من قبلكم شبر بشبر وزراع بزراع، حتى اذا دخلوا جحر ضب دخلتموه. الناس كلها تعتقد تفسير الحديث ده ان هو جزء من تفسيره يعني او كله ان هو الاحتفال بعيد الميلاد وبالكريسماس لا مش كده. السنن اللي هي الطريقة، فالسنن الذين كانوا من قبلنا كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيحرفون الكلمة عام مواضيع وناس وحظا مما ذكرت. فحضرتك اتبعت السنن بتاعتهم والطرق بتاعتهم، فبقيت حضرتك تلو عنق النصوص فتحرف الكلم عن موضوعه. هو ربنا ما قالش يمحون، وقال لك بيحرف الكلم. وبعدين قال لك ايه؟ يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. هو بيلوي لسانه، هو بيلوي لسانه وبيحرف بيحرف الكلام مش بيبدل. ده التبديل ده مرحلة تانية، بس هو بيحرف الكلام. انت ذات نفسك كمسلم بسبب خضوعك ليه المستشرق اللي درس دينك اقوى منك، مع انبهارك بيه، مع انبهارك بتقدمه الصناعي، مع انبهارك بتقدمه المادي، فخضعت ليه ثقافيا فسيطر عليك دينيا، حتى دخل جوه دينك، تغلغل جوه دينك، تخلخل جوه دينك. لو تقرا كتاب الاسلام الديمقراطي بتاع شيرل بينار، تمام، وتشوفها والتقسيمه اللي جواها كانت الناس، يعني انا من الحاجات اللي عتبت على ايمن عبد الرحيم فيها، فكر الله قصره، ان هو كان عامل لقاء على الكتاب ده وعارف اللي هو ايه، بيهتم الكتاب وبيسخر منه. هو الكتاب اتحقق، الكتاب اتحقق، يعني الكتاب اتحقق، ايوه الكتاب اتحقق. اعلاء الاسلام الصوفي انهم لما راح جاب في طالبان جاب الديابوندية عملهم مش عارف ايه، وفكرة التغلغل داخل الجهادين جاب الكلب اللي اسمه الجولاني من جهادي وحوله العلماني، وانت مش واخد بالك، ممكن الكتاب في اول ما نزلته انت بدأت تنتقد فيه، لكن اصلا هو اتطبق وانت مش واخد بالك. انت عندك هنا لما يجيب بتاع النهاردة طول عمر الازهر صوفي، يعني طول عمر الازهر صوفي، لكن لما يمسكوا لواحد اصلا درسته فلسفه فانت عارف ويخليه رأس، فدي في حد ذاتها مصيبه، فدي في حد ذاتها مصيبه. انت مش واخد بالك، انت مش واخد بالك التغلغل عامل ازاي، ويضحك عليك يقول لك ما الصوفيه، انا قلت لك في اول السبيس، اما قلت لك ان الحركات الصوفيه زي السنوسيه وزي المهدية قومة الاحتلال، فيروح هو خد لك الجملة دي يقولك ما هو ما الصوفية هي بتقاوم الاحتلال، ولكن طب هي الصوفية دي يا ابني الجزم زي الصوفية اللي موجودة دلوقتي، اهل الشركيات اللي فاهم انت واخد بالك لي تعريف الكلام على موضوع ازاي، واخد بالك اصلا اتعمل ايه. يعني كتاب شير البرار مرات خليل زلمي زادة، ده خليل زادة، تمام، هو اصلا تقريبا اصله افغاني او حاجه زي كده. فلما تشوف انت الكلام اللي ايمن فكر الله اصله، ايمن ده حبيبي حبيبي حبيبي ليه افضل عليا لا انساه، لكن فيش كله اخذ من قوله ورد، كان يعني عامل ندوه في بتاعتي وعامل هجم كتابه ان هو الكتاب ساقط ولاني ولا انا. النهارده كتاب صدر 2000 وكسر من 5 و7 حاجه كده، يعني في الرينج ده، لما انا ابص الاقي كتاب اتطبق قدامي، انا لقيت طب قدام النهارده المذاهب السلفيه كلها او السلفيه عمرها بتباد، سواء سلفيه جهاديه سواء سلفيه علميه سواء بتباد. انت ما حدش واخد باله، ما حدش واخد باله ان المذهب السلفي اصلا بيباد عن بكره ابيه. ده انت عندك من ضمن الطعنات القاتله للمذهب السلفي أو أو, أو أو أو أو أهل السنة، من ضمن طاعاتك مش هقول لك إلغاء هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر بتاع السعودية، لا لا لا لا أنا مش غنيه، الضربة العنيفة القوية ضربة الجولاني، ضربة الجولاني دي من أسوأ وأخطر الضربات اللي تقسم ظهر السنة، تقسم ظهر الإسلام السني، وجاية فين؟ جاية في جهاد غير جهادي، يا نهار أزرق. طب خليها في سلفية علمية، خليها في المدخلية، خليها في مش عارف ايه، انما تيجي في قلب الطيار السني الجهادي الجامع لمقاتلين من أذربيجان وغازخستان وخازخستان تجيب ده كله وتضربه الضربة العنيفة دي، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الكارثة دي؟ ايه المصيبة دي اصلا؟ ده انت هتعمل تشوهات، يعني انت بن سلمان لما لغى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واباح الفساد، ضربه ان تبقى السعوديه اللي هي فيها بيت الله الحرام وارض الجزيره العربيه اللي خرج منها النبي صلى الله عليه وسلم وخرج منها الدعوه، تقوم هي بمهاجمه الدعوه اصلا ومحاربه الدعوه ونشر الفساد بالمظهر، دي ضربه قاسمه للسعوديه، ضربه قاسمه للاسلام السني تحديدا، السعوديه السنيه، تمام. الاعنف منها بقى اهو، ده مالك وفاسد واسره فاسده وملك والحاجات دي كلها. الاعنف منها ان طيار يفضل يقاتل ويجاهد كما يقيل ويحارب وفي الاخر يتقتل من القطمه دي. ليه الاهم السوداء باهلها دي؟ انت مش انت انت انت العدو العدو ما بيلعبش معاك على حدث وقتي دلوقتي واثره ينتهي. لا لا لا لا لا ده درسك درسك كويس جدا. انا بقول لك من 1500 و600 عمل استشراق قعد قرون يستشرق لحد ما وصل فيه مع برنارد لويس عملنا خريطة إثنية وعرقية وطائفية اتنفذت قدام عينك وانت مش واخد بالك. طب انت وصلت ازاي؟ فصلت السودان عملت شمال وجنوب السودان، وازاي النهاردة شمال السودان دخلته في حرب، وازاي ليبيا دخلت في 3 دول، وازاي سوريا كلنا عارفينه وهو قدام عينك قدام عينك. دولة الدروز وبتقام، دولة الأكراد وبتقام، دولة الساحل العلوية وبتقام، دولة السنة، كل ده بيقام قدامك. طب هو ده اختراع؟ لما تيجي تفتح خريطة برنارد لويس المستشرق المتأخر تمام وتقرأ أصلا كتاباته هتلاقي ان كتاباته دي وخريطته اللي رسمها متنفذة قدام عين سيادتك. ايه؟ طب هو وصل منين؟ يعني واحد زي برنارد لويس ده وصل منين لشرق اوسط جديد بالشكل اللي هو اتنفذ منه قرابة 70%؟ وصل ليه منين؟ تقول اصل هو كان طب هو يعرف ثقافة الدروز منين ولا ثقافة الأكراد منين ولا ده منين؟ ولا لازم يكون دارس عشان يقدر يحط القلم الرصاص أو القلم الجاف يرسم خريطة ويرسم تقسيمة زي ما اللي قبله سايكس وبيكو رسموا الخريطة بالشكل القومي اللي اتعمل. هو ما عملهاش كده، دول يعني عسكريين. العسكري ما بيفهمش؟ لا بيفهم حضرتك. ليه؟ لان اللي بيحرك العسكري في نخبة سياسية بتحركه، اللي بيحرك النخبة السياسية في نخبة دينية بتحركه، النخبة الدينية والثقافية كل ده بيحرك الغبي العسكري اللي تحت. اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا ارسم كذا رسم كذا اعمل كذا. هم العسكري ما بيفهمش، العسكري ده ما بالادم ما بيفهمش حاجة في الحياة، لازم يكون في محرك ليه. المحرك ده اللي هو النخب السياسية والإضاءة و و و ولازم يكون المحرك السياسي اللي بيحرك السياسي لازم يكون نابع عن فكر ونابع عن عقيدة ونابع ونابع ونابع ونابع كل الحاجات المتراكمة دي تحرك الدين. فعدوك عدوك مش هقول لك أذكى منك، أنا مش هقول لك أذكى منك، عدوك مكار وربك قال عنه وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ركز يا مسلم. قال لك ليه؟ قال لك ليه؟ وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، هو عارفهم. وإن كان مكرهم إيه؟ لتزول منه الجبال. طب ليه مكرهم ماشي فيك وربنا ما ردش مكرهم؟ ليه كان رد مكرهم زمان وما ردهوش عليك دلوقتي؟ محتاج حد يجاوبني. ليه المكر بتاعهم رد عنك زمان ولم يرد عنك الآن؟ أبو تميم هندس السبيس وقت ولا شغالة؟ السلام عليكم. هلو السبيس وقت؟ حد يشاور يا جماعة؟ ها طب ننهي على كده.